الماتينال على نفزاو اف ام مع احمد العامري من الاثنين للجمعه من 6:30 حتى ل9:30. ماتينال الخير والبركه، ماتينال للموسيقى والتفريد، مواضيع شامله انيه وفي مختلف المجالات. صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. صباحك يقبل الماتينال اللي يهمكم. نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. 6:38 دقيقة في الماتينال وفي الصباحات الباكرة في إذاعة نفزاوة، تسمعونا على 100.9 FM في ولاية قبلي، وتسمعونا خارج ولاية قبلي على السيت ويب راديو نفزاوة.net. كي العادة نصبح عليكم الناس كل وين مكان يوصلكم صوت إذاعة نفزاوة، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أحمد العامري من تو حتى ل 39 دقيقة معاكم في الميكرو، برهان بن عبد الله في الجانب التقني. مرحبا بكم الكل اللي اختار باش يتبعنا، سواء كان شادين الاثنية ان شاء الله ربي يعينكم، ان شاء الله ربي معاكم، سواء كان في الديار متاعكم وقيت قهوة وقيت معناتها الناس اللي تحب تمشي للخدمة قاعدين يحضر في رواحهم، دونك ان شاء الله ربي العمل عليه، وان شاء الله ربي يعينكم ويعين الناس اللي تسمع فينا في التوقيت متاع 6:39 دقيقة. لليوم في الماتينال عديد المواضيع اللي نقترحوها على المستمعين متاعنا. البداية باش تكون كالعادة بحديث الروح مع عايشة قريرة. اليوم باش نحكو على موضوع من أهم المواضيع اللي ديما عايشة تكون حاضرة معنا فيه، كيف كيف زادة في كرونيك الماتينال مع الأستاذ لطفي بوعلي. باش نحكو على حق التقاضي وحماية للحقوق، الحق في الماء النقي وحق التقاضي في ظل انقطاعه المتكرر. هذه الكرونيك للماتينال لليوم، كيف كيف زادة في ما تبقى من الفقرات لليوم اللي نقترحوها على المستمعين. باش يكون حاضر معنا الأستاذ والكاتب الروائي شوقي صليعي للحديث على الإصدار الأخير والجديد، هو رواية الدجال اللي باش يقدمها اليوم في دوز. دونك باش نشوفوا تفاصيلها شنية بالضبط الرواية، علاش تحكي، خنشوفوا جديد وإصدار الأستاذ والكاتب الروائي شوقي أصليعي فيما تبقى من هات. إش عندك في الجزء الثاني؟ باش نحكو على واقع التمور في ولاية قبلي والقطاع الفلاحي. باش يكون حاضر معنا عبد المجيد الزهر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. هذه تفاصيل كاملة في المتنة والفقرات المتنة لليوم 8 جويلية 2019. مكملين معاكم في أكثر تفاصيل الأخبار وأخبار الطقس. طقس اليوم، طقس اليوم طبعا اليوم الاثنين ان شاء الله بداية اسبوع موافقة حسب الاخبار الطقس، فما بعض ما معناتها درجة الحرارة في انخفاض متواصل، وكما نشوفه طقس صافي قليل السحب في اغلب المناطق، ثم تتكثف بعد الظهر في المناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بامطار في تشمل محليا الجهات الشرقية. الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى عامة بين 38 و 45 درجة وتوصل حتى ل 46 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. يوم أمس تقريبا وصلت إلى 48، اليوم يعني فما درجات حرارة منخفضة توصل إلى ما بين 45 و 46 درجة. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 حتى 20 كيلومتر في الساعة، تتقوى نسبيا ليلا قرب السواحل الشمالية. البحر قليل الاضطراب فمضطرب بالشمال، ونوصل الخيان اللي ماشيين يبحروا ديما يردوا بالهم ويتبعوا أخبار الطقس قبل ما يخرجوا، خاطر مهم جدا الأحوال متاع الأحوال الجوية وخاصة الأخبار اللي تخص البحر، معناها سواء كان يعني مضطرب أم لا. ديما حاولوا تتبعوا الأخبار باش نجموا على الاقل كي تمشوا تصيفوا ولا تمشوا تبحروا تكون على الاقل عندكم علم واطلاع بما يخص الجهات اللي موجوده في البحر، سواء كان الساحل ولا خليج قابس ولا المناطق الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام وبدايه اسبوع موفقه كي العاده في الميكروليك. ديما تتواصلوا معنا على 75 493 859. فاصل صغير وراجعين باش نبدو فقرات الماتينال. We'll be right back.

100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي. 6:52 دقيقة من جديد، نهاركم أسعد الأيام، نهاركم مبروك في الماتينال من تو حتى التسعة وثلاثين دقيقة. مرحب بكم من جديد. دونك مواضيعنا والأهم اللي كنا حضرناه لكم اليوم هو الاستضافات لعدد من معناتها الأشخاص ولا شخصيات اللي معروفة على الصعيد الجهوي. البداية حبيت نعطي فكرة على الدجال اللي هي معناتها الرواية هذية للكاتب التونسي شوقي الصليعي. شوقي الصليعي هو أصيل ولاية قبلي، يعني الإصدار هذية تقريبا 4 سنوات هو قاعد يخدم فيه، يعني باش خرج الرواية هذية، واللي رواية تسمى يعني الرواية الأولى اللي كتبها شوقي الصليعي هي عن دار زينب للنشر والتوزيع. الرواية هذه تحكي على رواية الدجال، القدرة متاحة على تحويل الخيال الشعري والحلم إلى واقع معيش بشخصيات فوق الواقع، يتقابل فيها الحلم وحلم المنام بحلم اليقظة، يعني المنام اللي هي الحلم في المنام إلى حلم اليقظة اللي هو حلم الواقع بالتخيل الذاتي، وفيها يعني عديد من الأزمنة الحلمية مع الواقع الثقافي. فإن الأبطال اللي فيها الكل من عالم الفن. نذكر أن شوقي الصليعي هو فنان تشكيلي وكاتب تونسي، كانت صدرت ليه مجموعة قصصية بعنوان أقوام الضفة الأخرى اللي صادرة عن دار زينب للنشر في 2018. اليوم شوقي الصليعي باش يقدم هالكتاب هذايا في دوز تحديدا، وباش يكون حاضر معانا اليوم في الماتينال باش نحكوا على الكتاب هذايا وعلى الرأي على خرجها أصيل ولاية قبلي شوقي الصليعي. دونك في توقيت إن شاء الله طبعا في فقراتنا في فقرة هيت إيش عندك في توقيت 8:45 باش يكون حاضر معنا الأستاذ والكاتب والروائي شوقي الصليعي للحديث حول إصداره الجديد رواية الدجال واللي باش يقدمها لليوم. كيف كيف زاد في بقية فقرات الماتينة للتسعة وعشرة دقائق باش يكون حاضر معنا عبد المجيد الزهر اللي هو رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، باش نحكوا على واقع التمور في ولاية قبلي. ويوم أمس كان حاضر بحضانا وزير التجارة عمر الباهي اللي كان تحدث على أنه يعني سوق معناتها باش يعملوا سوق في ولاية قبلي على التمور وعديد التفاصيل الأخرى أكثرها وأهمها باش تكون حاضر معنا إن شاء الله في فقرات الماتينة لليوم. البيروليك العادة تكون حاضرة معنا في توقيت الثمانية، واليوم نتصلوا بإدارة من الإدارات ونتعرفوا على الخدمات متاحة. دونك هذه تفاصيل الماتينة ومكملين معاكم زادة في فقرة كرونيك الماتينة في حق التقاضي حماية للحقوق، الحق في الماء النقي وحق التقاضي في ظل الانقطاع المتكرر للمياه. يعني وقت ينقطع المياه في جهة معينة تنجم الجهة هذيك ترفع قضية في الشركة المعنية. كيف كيف زادها حتى للضوء مش كان المي. دونك هك علاش اخترنا حق التقاضي بصفة عامة، لكن الحق في الماء هو الأهم بعد النداءات الاستغاثة اللي كنتوا قدمتوها وبعد الانقطاعات المتكررة في عدد من جهات ولاية قبلي للأسبوع الفارط. إذا كان فما زادة نداءات جديدة تنجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859، خاطر فما تطمينات من أنه يعني المي رجع تدريجيا في عدد من المناطق ومناطق كثيرة في الجهة، وفما مناطق أخرين مازال ما رجعش. وين ما رجعش المي تنجموا تتواصلوا معنا على نفس الرقم متاعنا وتكلمونا وتقدموا النداءات متاعكم باش نحلوا الإشكاليات هذه. بعد الفاصل نبدو ونواصلوا معكم الماتينة لليوم، ديما نوصلوا الرقم الهاتف على المباشر 75 493 859، تكلمونا وتقدموا نداءاتكم وإلا تطلبوا الأغاني اللي حاجتكم بها وتقدموا الإهداءات امتعكم. فاصل ونواصل. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. وتكلم على إذاعة نفزاوة أف أم صوتك مسموع. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي. رجعين معكم في المتنة اللي يهمكم لليوم 8 جويلية 2019. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام للناس اللي اختارت باش تسمعنا على الموجة 100.9 اف ام في ولاية قبلي، في خارج قبلي وإلا خارج تونس. تسمعونا كالعادة على الانترنت راديو نفزاوة بونت. في ريكاب نيوز وحوصلة لأهم الأخبار لليوم، حابين نركزوا على زيارة وزير التجارة يوم أمس للجهة والقرار الأخير يعني توقيع البروتوكول حول احداث السوق كبرى لانتاج التمور بالجهه. تفاصيلها الكامله في ريكاب نيوز. ريكاب نيوز، ريكاب نيوز، ريكاب نيوز اليوم. وزير التجارة عمر البيهي كان أكد أمس لحد في زيارته لولاية قبلي أنه صابة التمور للموسم هذية مش باش تواجه إشكالية في الترويج، خاصة بعد نفاذ المخزون من التمور وتصدير كل الكميات اللي تم جمعها بالنسبة للموسم اللي أفارت. وأكد البيهي في اليوم الإعلامي حول مشروع إحداث سوق كبرى لإنتاج التمور بالجهة تطور القدرة التصديرية المباشرة للجهة لمنتوجها من التمور، واللي تضاعفت عشرات المرات في العشرية الأخيرة، يعني من قرابة 2000 طن سنة 2008 إلى أكثر من 23 ألف طن في سنة 2018. وخصص اليوم العالمي هذايا للتعريف بالأفاق التنموية لمشروع إحداث سوق كبرى لإنتاج التمور بقبلي، واللي يمثل رافد هام للنهوض بقطاع إنتاج وتثمين وترويج المنتوج حسب ما أكده وزير التجارة عمر البيهي. في نفس الإطار أكد وزير التجارة أن السوق هذايا باش توفر فضاء منظم للعرض والطلب يساعد في التحكم في سعر التمور، واللي باش يتم تكوينها في شكل شركة بمساهمة بلدية الجهة. وتحدث في نفس السياق على الانعكاسات الإيجابية للمشروع هذا، خاصة على الفلاحين بصفة عامة وبالأخص على صغار الفلاحين، باعتباره باش يوفر فرص لعرض منتوجهم والتواصل المباشر مع التجار ويساعد على تصنيف التمور حسب سعرها وجودتها. وزارة التربية أطلقت بداية من يوم أمس لحد خدمة التسجيل عبر الإرساليات القصيرة الأسماس لفائدة المترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. ويتعين على المترشحين بعث إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، يعني يكتبوا فيها يعني الرقم اللي هو سيس، ثم ترك فراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة اللي يتكون من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه للمترشح. ويتلقى المسجلين في الخدمة هذه إرسالية قصيرة تتضمن نتيجة المناظرة، قرار والإعداد في مختلف المواد ومعدل المناظرة، ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية. وتم تحديد سعر الإرسالية القصيرة ب 950 مليم. نسبة النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي في ولاية قبلي وصلت 37.97%، وين اجتاز المناظرة 395 مترشح نجح منهم تقريبا 149، 29 منهم مترشحين عن إعدادية النموذجية من جملة 57 ومترشحة وحيدة من إعدادية الشابي بقبلي بعد حصولها على معدل 15.29. في خصوص شهادة ختم التعليم الأساسي وصلت نسبة النجاح تقريبا 35%، ونبقى في انتظار بقية النتائج مناظرة الالتحاق بالإعدادية النموذجية لنهارة الأربعاء ودورة التدارك بكالوريا لنهارة 13 جويلية يعني نهارة السبت، حسب ما كان أكده المكلف بالإعلام في المندوبية الجهوية للتربية بقبلي الهادي بوصفة. وزير الشؤون الخارجية خميس الجناوي أكد أمس لدى ترأسه في العاصمة النيجيرية نيامي في تكليف من سيادة رئيس الجمهورية والوفد التونسي المشارك في أشغال القمة الاستثنائية 12 للاتحاد الإفريقي أنه الانطلاق الرسمي لمنطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية يعتبر حدث تاريخي باعتبارها آلية ضرورية لتحقيق الاندماج الإفريقي. وأكد الجهناوي عزم تونس على مواصلة الإسهام بفاعلية في المجهودات القارية لتفعيل المنطقة هذه وأدواتها التكميلية اللي دخلت حيز التنفيذ في 30 ماي 2019، خاصة أنه المعهد الإفريقي للإحصاء المقر متاعه في تونس باش يكون له دور محوري وداعم لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. أنهى المنتخب الوطني التونسي امبارح تحضيراته في لقاء الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا مصر 2019، واليوم الاثنين باش يلاقي المنتخب الغاني بداية من 8 متاع الليل في توقيت تونس في ملعب الإسماعيلية. تفاصيلها الكاملة إن شاء الله باش نتعرفوا عليها في فلاش سبور في بقية فقرات الماتينال لليوم. هكا نكون وصلنا لختام ريكاب نيوز. نعود نذكروا برقم الهاتف على 75 493 859، خاطر صدنا عدد من المواطنين اللي كانوا أكدوا أنه صحيح المير جاء في المنطقة الأخرى معناتها في ولاية قبلي، لكن راه فما عدد من الإشكاليات الأخرى في مثلا منطقة طنبار ومنطقة زعفران كانوا اتصلوا وتشكوا من الانقطاع المتكرر للمياه حتى بعد التطمينات الأخيرة من عند ولي الجهة والسلطات المعنية. دونك ديما نتواصل معكم على نفس الرقم في 75 493 859. بعد الفاصل نرجع معكم في بقية فقرة الماتينال. لا تحاول بالحب تخدعني وطيبه حساب ما أبكي وبتألم ما يغرك شباب الدنيا وبيا عيش رغم عني وعنك ما أرضك لا لحوم ولا بترجع سلمتك بيض سلمتك بيد الله. طبعا الفنان جورج وصوفي وصلنا حتى ل 7:18 دقيقة من جديد. نرحب بكم ونرحب بكل من التحق بنا حاليا في الاستوديو ولا خارج الاستوديو اللي قاعد يتبع فينا على 100.9 FM ولا سيت ويب راديو نفزاوة بونت. تود سويت باش نرحب بزميلتي اللي التحقت بنا حاليا في حديث الروح وباش تقدمتكم فقرة من أحلى فقرات الماتينال. عايشة قريرة، عايشة نهارك مبروك، صباح الفلة، يعيشك نهارك اسعد الايام. دونك زاد الوخيان اللي كتبونا لي كومونتير نتاعهم تاع بعد، تشوف التفاصيل الكامله نتاع التعليقات نتاعكم والاهداءات نتاعكم. نمشي مع حديث الروح في لليوم 8 جويلية 2019. حديث الروح، حديث الروح. نهاركم فل. اليوم حبيت نقول خلي يقولوا ايش يهم، واش عليك في اللي يذم. الناس يسمعوا الشطر، يفهموا الربع ويحكوا الضعف. بطبيعتهم الناس يفهموا كان اللي يحبوا يفهموا، وخلي يقولوا ايش يهم، خاطر لو اللي يتقالوا ورا ظهرك صحيح كانوا قالوا في وجهك من غير تصليح. اما يعرفوا اللي هو مش مليح، وانت رد بالك من كلامهم تطيح. ما تخليش كلامهم فوق ظهرك يهدك، حطه تحت رجليك يعليك، وكل كلمه في عوض ضعفك قويك. وخلي يقولوا ايش يهم، بطبيعتها الناس ما تسكتش، في حياة غيرها ما تسلمش. الطويلة عيبوها، والقصيرة استنقصوها، السمحة قالوا فتنة، والخايبة قالوا بلاها ربي، الغني قالوا عليه مش حق، والفقيه قالوا ما يعرفش لنهار اخر يخبي. الصحيح قالوا شباش يخص نهار الكل مرتاح، والمريض قالوا بلاها ربي من شر هبط عليه الجراح. اللي سافر قالوا فلوسه فاضل عليه، واللي قعد قالوا تلقاه مديون وكذابي. اللي نجح قالوا محسوب شباش يعمل فيه، واللي فشل قالوا مهمل قرايته مش لاهي به. اللي عرس قالوا مسكين اش يستنى فيه، واللي قعد قالوا ليش تستنى وضغطوا عليه. اللي حب عيبوه في كل سيرة جبدوه، واللي عايش وحده قالوا معقد وبالصبح نعتو ولي ولي ولي ولي. وخلي يقولوا ايش يهم الناس تتكلم، ما تسكتش، ما تنجمش تشوف اي حكاية ما تتكلمش، اما كلامهم ما يبدل شيء. كان قلوب الناس عليك، وش يهمك انت في قلوب الناس، كان رب الناس محاذيك. وكان حاب ترتاح خليهم يتكلموا، بطبيعتهم ما عندهم ما يعملوا. أنا مثلا كنت قبل كل حاجة نحب نعملها نخمم زعمش باش يقولوا علي الناس، لكن مع الوقت عرفت اللي باللي باش نعمل مش باش يسكتوا، ومهما كان اللي نعمل فيه مش باش يعجبهم. هذاك علاش نحب نقول ركز في حياتك مش في كلام الناس، تعلم تعيش روحك، ما تعيشش باش ترضي الناس، اعمل اللي انت مقتنع بيه وراضي، اختار الحياة اللي تحبها، القراية اللي تحب تقراها، الخدمة اللي تحب تخدمها، والانسان اللي تحب تكمل معاه. هذه حياتك مش حياتهم، الحياة باش نعيشوها مرة، ما علاش نعيشوها باش نرضوا الناس. وبالنسبة للناس اللي تتكلم، كان كل واحد ركز في حياته راهو عمل حاجة نفعاته، سيبوا الناس يعيشوا كما يحبوا وعيشوا كما انتم اخترتوا. كل واحد لهي في روحه، حد مطلب منك تلهي بيه، ما لعيشوا لارواحكم وما تعيشوش للناس، وركزوا في حياتكم مش في حياة الناس. خلينا نعيشوا ونقصوا علينا البئس، وخلي يقولوا وايش يهم. حديث الروح، حديث الروح. We'll be right back. أشهم أشهم أشهم أشهم أشهم أشهم أشهم أشهم صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي 7:29 دقيقة من جديد. نرحبوا بكم ونرحبوا بكل من التحق بينا في المتنة لليوم من تو حتى ل 39 دقيقة. نكمل معاكم باقي الفقرات نتاعنا كالعادة في المتنة مع ضيوفنا في هاتش عندك اليوم. باش نستقبلوا بعد شوي الأستاذ والكاتب والروائي شوقي الاصلعي للحديث حول إصداره جديد وهو رواية الدجال, واللي بالمناسبة باش يقدمها اليوم في دوز. يعني الرواية هذه كنت عطيت عليها فكرة منذ لحظات, زادت ونحكوا عليها أكثر تفاصيل في حضور الروائي شوقي الصليعي. هو أصيل ولاية قبلي تحديدا من يعني معتمدية دوز. ضيفنا اليوم ضيف مبجل, هو شاعر وأستاذ وروائي وزاد فنان تشكيلي, يعني فنان بأتم معنى الكلمة. كيف كيف في بقية فقرات المتنة لليوم باش نحكوا على واقع التمور في ولاية قبلي والقطاع الفلاحي, دونك الأخيان الفلاحين وإلا المواطنين في الجهة إذا كان يحبوا يتواصلوا معنا ويثروا الحوار على 75 493 859. باش نحكوا على عديد المواضيع مع ضيفنا اللي هو عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على أحقية ولاية قبلي كأول منتج للتمور على المستوى الوطني في تركيز ديوان أو مجمع للتمور اللي تحبوا أنتم على غرار ولاية طوزر. باش نحكوا زادة على تدخل الاتحاد التونسي في مشاكل القطاع منها غلاء الأسعار الناموسية وفاتورة المي في اللوحات بعد تشكي عدد من رؤساء المجامع المائية ومنح تشجيع الفلاحين. نحكوا زادة على تدخل الاتحاد في مشاكل مياه الري بعد نقص الطبقة المائية اللي أصبح يهدد واحات الجهة, وما مدى خطورة آفات النخيل على نخيل ولاية إقبلي. دونك هذه الفقرات اللي باش تكون حاضرة معنا. زادة ما ننسوش فقرة كرونيك الماتينال اللي نستقبلوا فيها الأستاذ لطفي بوعلي, واليوم نحكوا على حق التقاضي حماية للحقوق. المرة اللي فاتت عدد من المواطنين كانوا يشكوا من الانقطاعات المتكررة للمياه, وهذا صحيح وهذا يعني جسدناها من خلال التعليقات متاعكم وحتى من خلال الوقفة الاحتجاجية اللي صارت آخر الأسبوع اللي فات. دونك باش نشوفوا اليوم هل أنه نجموا نعملوا عندنا حق أنه انقاذوا شركة إذا كان تقطع علينا المياه, وإلا سواء كان يعني انقطاع متكرر أو انقطاع معناتها على مستوى طويل وإلا مستوى قصير. دونك هذه التفاصيل كاملة مع كرونيك المتنة نهارك مبروك أستاذ لطفي. اهلا, صباح النور, نهاركم سعيد مبارك, وان شاء الله بدايه اسبوع يعني مباركه وموفقه. ان شاء الله بدايه اسبوع مباركه وموفقه وما فيهاش انقطاعات متكرره للمياه ان شاء الله, وما فيهاش سخانة ان شاء الله. حسب التطمينات من الرصد الجوي انه يعني درجات السخانه ما بين يوم امس واليوم نقصت درجتين, يعني حاجه باهيه وحاجه تفرح. الحمد لله. نبدا معك كمال في كرونيك المتنة لليوم. الموضوع اليوم كرونيك الماتينال. كرونيك الماتينال. الموضوع اليوم كما حكيت حق التقاضي حماية للحقوق, مع التركيز على التقاضي الذي له علاقة بالتطورات الأخيرة في قبلي, يعني موضوع المياه إلى غير ذلك. القضاء كما هو معروف هو مؤسسة مدنية حضارية وجدت لتجاوز عمليات الثار الشخصي وعمليات الحصول على الحق بالقوة أو بشكل فردي أو حتى بشكل جماعي. فهو عنصر من عناصر ما يسمى بالدولة المدنية, والقضاء القصد منه هو يعني أن تسود قوة القانون بديلا عن قانون القوة, يعني بدل قانون القوة القوي يتغلب على الضعيف, العكس تماما. يعني القضاء يسعى على الأقل هذا من ناحية نظرية يسعى إلى سيادة القانون وقوة القانون لا لقانون الغاب, وكما هو معروف يعني أن العدل أساس الملك كما قال العلامة ابن خلدون. حق التقاضي هو في مضامينه يعني حق اللجوء للقضاء للمحاكم. قضاء معناها المحاكم اللي موجودة, محكمة الناحية, المحكمة الابتدائية, الاستئناف, محكمة التعقيب, يعني هذا على الأقل الهيكل القضائي المعروف في تونس, المحكمة الإدارية, المحكمة الدستورية إذا ما تم يعني تركيزها واستكمالها في يوم من الأيام إلى غير ذلك. أيضا حق التقاضي يعني يتأسس على جملة من المبادئ أهمها مبدأ المساواة أمام القضاء، أن يكون هناك مساواة بين المواطنين وحتى الأجانب في في في في يعني التمتع بخدمات مرفق القضاء، وحتى يعني تضمن عدالة القضاء. تم ابتكار فكرة التقاضي على الدرجتين، يعني ليس فقط على درجة واحدة، وإنما هناك الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف، بل والتعقيب أيضا، يعني إذا أحد المتهمين يعني أحد أطراف القضية ما كانش راضي على الحكم، أيضا بالإمكان الاستعانة بقاضي، بالإمكان أيضا الحصول على المساعدة القضائية، ما يسمى المساعدة القضائية اللي ربما وضعية المادية ضعيفة، ربما يعني القضاء يتدخل و يساعدوه حتى قضائيا في الحصول على حقه إذا هذا الحق يتطلب خاصة جوانب مالية، ممكن إعفاء من بعض الرسوم اللي تدفع إلى غير ذلك. القضاء أيضا بالإضافة أنه حق، هو نفسه حق، يعني حق الإنسان في أن يتقاضى، أن يتمتع بمرفق القضاء وأن يستفيد من مرفق القضاء. أيضا القضاء هو أهم وسيلة لحماية بقية الحقوق، بقية الحقوق حتى تحمى لابد من وجود قضاء عادل ونزيه وشفاف وفاعل. كما هو معروف أن الحقوق، هناك حقوق أساسية وهناك حقوق فرعية، سواء كانت الحقوق الأساسية حقوق الإنسان الأساسية كحق التعبير وحق التنظم وحق إنشاء جمعيات والحق في مياه شرب نقية والحق في الغذاء والحق في العمل لغير ذلك، هذه الحقوق الأساسية. أيضا هناك حقوق فرعية، والحقوق الفرعية يعني هي الحقوق اللي تنشئها الالتزامات التعاقدية بين الأفراد، وحبيت نذكر هذه لأن العلاقة بين المستهلك وشركة المياه هي علاقة تعاقدية، هناك عقد في حقيقة الأمر بين المستهلك وبين الشركة. إذن هذا يعتبر حق، أي علاقة التزام تنشئ يعني الالتزام إلزام والتزام، وبالتالي تنشئ حق وواجب، هناك حق وواجب. ومن أهم الأمثلة نربطوه يعني بالتطورات الأخيرة في قبلي هو موضوع المياه، الحق في مياه شرب نقية، هذا الحق اللي ضمن الدستور في فصل 44، هذا بالإمكان حمايته قضائيا كما ذكرنا المرة اللي فاتت، وذلك بالتوجه للمحكمة لرفع الدعوة والمطالبة بإعادة المياه للمناطق اللي ما رجعتش فيها المياه، والمطالبة بالتعويض على انقطاع المياه، راي حتى الناس اللي انقطعت عليهم المياه يعني الأيام اللي فاتوا إذا عندهم كيف يوثقوا هذا الانقطاع، وني من المرة اللي فاتت انصحت أن يتم اللجوء يعني عدل تنفيذ لكي يوثق عملية انقطاع المياه، يعني تكون موثقة بالتوقيت الساعة كذا، أني العدل المنفذ الفلان الفلاني مشيت في الوقت الفلاني ولقيت المية مقطعة والمية مقطعة من كذا لكذا، وممكن يأخذ شهود ويأخذ أكثر من حالة مقطعة عليها، ممكن تكون قرية ممكن مجموعة قرى كما كان صاير يعني اليومين اللي فات، فبالإمكان اللجوء لهذا العدل، وبناء على التقرير متاع العدل وشهادة العدل بالإمكان رفع الدعوة أمام القضاء. رفع الدعوة أمام القضاء باعتبار الشركة أخلت بالعقد، العقد الموجود، أنت ضمنيا عندك عقد بينك وبين الشركة عندما قمت يعني تعمير الوثيقة هذيك اللي يعطوه لك وجابوا لك يعني داروا لك العداد هذاك اللي يعني المنقالة اللي يعدوا به اللي يقيسوا به الاستهلاك، أنت في حقيقة الأمر برمت عقد ضمني، وعقد مكتوب مش حتى ضمني يعني، وعقد مكتوب بينك وبين الشركة، وبالتالي الشركة قصرت في الالتزام ببنود هذا العقد، وبالتالي بالإمكان تطالبها بعدم تكرار ذلك الانقطاع إذا كان هي رجعت المي، عدم الانقطاع في المستقبل إذا كان ما رجعش المي تطالبها بيرجع المي، وأيضا بإمكانك الطالب بالتعويض على فترة الانقطاع. وإحنا رانا نحرض في الناس أن الطالب حقها قضائيا، أولا لأن ضد الفوضى ضد العنف، هذا نقطة واحد. نقطة اثنين أن حتى يعني الشركة تلتزم وتنضبط، يعني في بعض الأحيان إذا كان الشركة ما التزمتش ذاتيا يجب أن نحن نجبرها أنها تلتزم، لأن إذا كانت تولي ثم تعويض وثم خسائر بالنسبة له يعني ثم جبر لأضرار المتضررين ما تكررش العملية، تولي حريصة. في بعض الأحيان يمكن تأسيس الدعوة ليس فقط على المسؤولية التعاقدية المبنية على العقد، أيضا قد تكون هناك مسؤولية تقصيرية. مسؤولية تقصيرية لأن بالنسبة للمسؤولية التعاقدية العقد فيها ما يسمى بالالتزام بتحقيق نتيجة، تحقيق نتيجة أن المي يوصلك للدار، المي يوصلك للمعمل إذا كان عندك معمل، يعني هذا يسموه في القانون الالتزام بتحقيق نتيجة. أيضا قد تكون هناك مسؤولية تقصيرية أن هي طولت في إصلاح الخلل اللي صار، هذا يعتبر أيضا فيه نوع من التقصير إذا هي طولت، لأن هذا يعني المسؤولية فيه، يعني الواجب فيه هو بذل العناية، بذل العناية المطلوبة للإسراع في إصلاح يعني الأعطال الموجودة في شبكة المياه. إذا هي طولت وما صلحتش يعني الشبكة يولي ثم تقصير، ثم نوع من المسؤولية التقصيرية. بالإمكان أيضا مطالبة الشركة بالتعويض بناء على هذا التقصير. أيضا موضوع المياه ليس فقط الانقطاع، احنا نحكو على المرة اللي فاتت حكينا أن يفترض مياه شرب، يعني احنا ندفع في فلوس على أساس أن المياه اللي يوصل للديار مي حلو للشراب، ومي أيضا يعني غير ملوث صالح للشراب في طعمه في تركيبته، يعني الملوحة متاعه افترض تكون يعني ملوحة مقبولة إلى غير ذلك. لكن للأسف المياه اللي توصل يعني مهيش مياه، على الأقل نحكي على أغلب المناطق باش ما نعممش، يعني أغلبها مياه غير صالحة للشرب، وبالتالي تلاحظوا أن الناس تلتجئ إما لمياه التحلية أو للمياه اللي يعني يجيبوا فيها من بعض الأبار الموجودة حول المدينة، يعني في الصحراء إلى غير ذلك. وبالتالي المواطن يثقل كاهلة بمصاريف المياه، يولي يدفع في الفلوس متاع مياه الحنفية من السبالة، وفي نفس الوقت يشري المي للشراب. هذا أيضا يفترض يحتسب في موضوع التعويض، هذا حتى إذا كان رجع المي بالإمكان إحنا عن طريق القضاء نطالب الشركة بتحمل مسؤولية يعني ملوحة المياه، مسؤولية عدم صلاحية المياه للاستهلاك، لأن التكلفة هذيك هي تكلفة زايدة اللي نشربها في المي الحلو. إحنا ندفع فلوس أن المي مي شراب، ولكن نضطروا نشرب في ماء الشرب من مصادر أخرى. هذا أيضا بالإمكان تأسيس دعوة قضائية عليه، وهذا سهل إثباته، أن يكفي أن إحنا نهزوا عينة من المي الموجود اللي يوصل للديار يوصل المنازل ويتم تحليله. التحليل المؤكد يعني المخبر سوف يحلل ويثبت أن هناك يعني زيادة في الملوحة وأن هناك كذا إلى غير ذلك، يعني ممكن حتى يطلع ملوث المي. هناك من يقول أن ربما حتى يعني ثم نوع من التلويث مما سبب بعض الأمراض السرطانات إلى غير ذلك. هذا كله يجيب التحليل، يجيب بالإثبات، الإثبات يقوم به القضاء تحت إشراف القضاء. القضاء إذا كان إحنا ما طالبناش، إذا كان إحنا ما رفعناش دعوة قضائية، ومش دعوة واحدة، يفترض مئات وألاف الدعاوى القضائية تتحرك مع بعضها، يكون نوع من الضغط على القضاء حتى يتحرك القضاء، هنا يتحمل مسؤوليته ويتحرك. وبعد ذلك إذا ثبت أن هذه المياه فعلا هي مياه غير صالحة للشرب، يولي المواطن يأسس عليها مطالبته بالتعويض، ويأسس عليها مطالبته بتحلية المياه وإيجاد مصادر أخرى للمياه إذا كان هذه المياه غير صالحة للشرب. يعني بالإمكان الاستعانة بخبير في هذا الإطار، خبير للتأكد من صلاحية المياه للاستهلاك، يعني الاستهلاك البشري. أيضا الموضوع التلوث اللي بالضرورة هو يأثر على المحيط ويأثر على المياه ويأثر على الزراعات وغير ذلك، التلوث الناتج على أبار البترول، والتلوث الناتج ربما على شبهة، مش شبهة، هي تقريبا بدي مؤكد أن هناك استخراج لغاز السيشت، يعني التلوث السطحي في سطح الأرض وفي باطن الأرض. هذا التلوث بالإمكان بناء عليه أيضا تأسيس دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض. نذكر في 2013 يعني وقت صارتك المشكلة على البترول، وهي من أول المشاكل صارت على البترول في 2013، يعني المجموعة اللي مشرفة على التحرك جابت خبير، جابوا خبير تقريبا من قفصة، يعني الخبير هذا خذوه مشي لبار تقريبا للباقل، هناك يعني بير اسمه حق الباقل، باقل واحد واثنين، مشي للمنطقة هذيك قال لهم تصور قال حتى الابارة اللي ما عادش يستخرج منها في البترول هذه راهي قاعدة تسبب في تلوث. بالإمكان بناء على استخراج البترول حتى البترول العادي هذا والغاز العادي بالإمكان بناء عليه يعني رفع دعاوى قضائية والمطالبة بالتعويض المنطقة. ويحكي أن التعويض ممكن يكون مليارات, ويحكي أن التعويض باعتبارة تلوث البيئة تلوث غير محدود, هو متعدي, هو يعني النتائج متاع متعدية, الأثار متاع متعدية حتى للحدود وتأثر حتى على الغلاف الجوي. لذلك قال بالإمكان حتى اللجوء ربما لمنظمات دولية المعنية خاصة بالبيئة والمعنية بمكافحة التلوث بالإمكان أن تساهم وتساعد في هذا الموضوع. يعني تصور حتى تأثيرها على الحشرات, لأن الحشرات لها علاقة بالتوازن البيئي, تأثيرها على المياه مياه الشرب, تأثيرها على المزروعات. الآن الناس عندما تسيل الوديان وتنزل ينزل الغيث النافع تمشي تحرث في الصحراء, هذا أيضا ربما يعني القرع هذه والمساحات اللي فيها الحرث ربما تكون أيضا مسها التلوث, لأن الواد يجرف كل ما هو موجود أمامه, ربما يكون هناك تلوث يعني مرتبط باستخراج أبار البترول. أيضا بالإمكان البناء بناء يعني رفع دعاوى قضائية نتيجة التلوث الناتج على القمامة, يعني تراكم القمامة ربما الأشهر اللي فاتت يعني لحد ما نقصت هذه شوي, على الأقل نحكي في ولاية قبيلة نقص باعتبار عملوا حملة لرفع القمامة في المناطق, لكن يعني تكدس القمامة لأشهر في منذ 3 شهور 4 شهور تكدس القمامة لأشهر هذا سبب تلوث وسبب أضرار وأضرار متعدية مهيش متاع اليوم, لا الأضرار هذه راهي تقعد شهور وممكن تقعد سنوات تأثير متاح. هذا كل بالإمكان أن احنا نأسسوا عليه دعاوى قضائية ورانا مش بحثا عن المشاكل, لا هو في محاولة للجوء للقضاء, هو حق من باعتبار الإدارة ما تحركتش وحدها, الحكومة ما تحركتش وحدها, المؤسسات اللي تابعة الحكومة والإدارات ما تحركتش وحدها, وبالتالي نضطر للجوء للقضاء. القضاء هو الفيصل بيننا لكي يتم الضغط على الإدارة والضغط على هذه المؤسسات حتى تقوم بواجباتها على أكمل وجه. وإحنا وقت نطالب بهذه الحقوق ونطالب يعني باللجوء للقضاء, يعني أولا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في مادته 8 يقول لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. هذا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. أيضا الدستور والدستور هو أعلى قيمة من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وأعلى من المعاهدات. الدستور اللي كنقوله حاجة وجدت في الدستور يعني بالإمكان إذا ما مست إذا ما انتهكت بالإمكان اللجوء للقضاء مباشرة. الدستور في الفصل 49 يأكد على أن وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك, هذا الفصل 49. أيضا الفصل 102 القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. أيضا الفصل 8 يضمن حق التقاضي لكل شخص, فصل 8 من الفصل 108 عفوا من الدستور, لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان, وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية. بالإمكان أيضا الحصول على إعانة عدلية في حالة أن الإنسان مش قادر يقوم يتكفل وحده أو يعني يغطي مصاريف اللجوء للقضاء. وشكرا. شكرا يعطيك الصحة. السؤال اللي حبيت نسأله هو علاش انه رغم اللي هذا موجود في الدستور ولكن اليوم ما سمعناش انه فما مواطن يعني عمل رفع قضية في مثلا شركة معينة. راه مش نحكو على السونات بركرة باش ما نقولوش يعني قاعدين نأجوا في الناس, وحتى كان أجوا في الناس حين نأجوا في الناس في إطار يعني سلمي ومش في إطار يعني التخريب, بالعكس حين ضد التخريب. فما حق اللي هو حق التقاضي قاعدين فسروا للناس كيفاش نجموا يرفعوا قضايا في اي شركه من الشركات دي. علاش اليوم في 2019 بعد الثوره يعني ثوره 2011 علاش ما شفناش انه مواطن رفع قضيه في شركه معينه, ولا هل انه فما لكن ما انصفش القضاء الوعي ما ليس هناك وعي للاسف الوعي ضعيف. بالعكس بعد 2011 بعد اللي انت وصفتها بالثوره قالوا لهم يعني الدعوة اللي كانت ظاهرة في وللأسف من قيادات التحرك في تلك الفترة قالوا لهم ما تدفعوش الثمن الماء والكهرباء، هذه غلطة، ما تدفعوش باعتبار الماء غير صالح للشرب، ما تدفعوش ثمن الكهرباء. طبعا هذه دعوة في ظاهرها دعوة بين ظفرين ثورية، ولكن في باطنها دعوة تخريبية. لماذا؟ لأن هذه كان الهدف منها للعلم هو إفلاس الشركات وإضعافها لكي الدولة تجد مبرر لخصص هذه الشركات. كان ثم برنامج لخصص شركة ستاغ وشركة المياه أيضا منذ سنوات، خاصة ستاغ، لولا تحرك رجال ونساء وحرائر يعني وأحرار ستاغ هم اللي تحركوا مشوا دار وقفات وطالبوا بالحفاظ على عمومية هذه الشركة. إذن هذا نفس الدليل على عدم وجود وعي. الوعي افترض من 2011 إذا كان فعلا هناك وعي وهناك سعي للتغيير الحقيقي، الأصل أنه من وقتها يتم الضغط لتجويد المياه وإيصال المياه للمناطق اللي ما وصلهاش للماء وتحلية المياه وحل التفكير استراتيجيا في حل مشكلة المياه. واضح. لأن فعلا رأوا هناك مشكلة، رأوا استراتيجيا المخزون المائي في تونس فيه مشكلة. واضح. حق التقاضي حماية للحقوق هو الحق في الماء النقي وحق التقاضي في ظل الانقطاع متاع المتكرر هذه. شكرا لك أستاذ، يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي كنت قدمتها لنا لليوم. ديما في كرونيك الماتينال نحاول نمشوا نوعا ما للقانون والدستور التونسي شنو يقول في عدد من الإشكاليات ومشاغل الجهة ومشاغل بصفة عامة. حكينا في عديدة النقاط منهم، حكينا على المحكمة الدستورية، حكينا على كما اليوم حق التقاضي وكل إشكال قانوني. إذا كان عندكم يعني تفاصيل على الموضوع هذي ما كنتم مش عارفينها تنجموا تتصلوا بينا على 75 493 859 وتعطونا شنو الحاجة اللي تحبوا نناقشوا فيها ونحكوا فيها مع بعضنا. دونك هذه اليوم كرونيك الماتينال في حق التقاضي حماية للحقوق. 7:51 دقيقة مكملين معاكم في بقية فقرة الماتينال. بعد الفاصل نرجع ونستقبل بقية الفقرات متاعنا كما فقرة البيروليك اللي تجي في توقيت الثمانية كيف زادة. باش نحكوا اليوم على الاستضافة للأستاذ والكاتب والروائي شوقي الصليحي، باش نحكوا على الجديد متاعه وتفاصيل تخص واقع التمور بولاية قبيلي والقطاع الفلاحي. ضيفنا عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. بعد الفاصل نرجع معكم ونكملوا بقية فقرة الماتينال. لما دخلت السور غاب الجيت قلقي نسيوا المحبة والوفا باعوا أشابي منابل كانت تحبوا كانت تعبوا صباحك يقبل لي اليوم 8 جويلية 2019، اليوم الاثنين ان شاء الله بداية اسبوع موافقة للجميع. اليوم ضيفنا في هاتش عندك بعد شوي باش نستقبلوها الاستاذ والكاتب والروائي والفنان التشكيلي شوقي الصليعي، باش نحكوا معاه على اصداره جديد. هو الروايه هذه، الروايه اللي فيها برشا فن وفيها برشا يعني كتيبه، يعني خاصه انه مزج ما بين الحلم والواقع. هو روايه الدجال اللي كان يعني تقريبا من 2018، هو 4 سنوات هو يكتب فيها يعني، والاصدار هو في 2018 وباش يقدمها اليوم في مدينه دوز. كيف زاد باش نستقبله عبر الهاتف عبد المجيد اللزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، باش نحكوا معاه على واقع التمور بولاية قبلي والقطاع الفلاحي. بعد شوي باش نمشوا مع فقرة البيروليك ونتصلوا بإدارة من الإدارات في الجهة ونتعرفوا على الخدمات نتاعهم وإشكاليات المواطن لليوم 8 جويلية 2019. لكن قبلها زاد ما ننساش الأخيان اللي كتبوا لنا تعليقات نتاعهم، كما جنات عونالا اللي تقول نهاركم معطر بذكر الرحمن وأسعد الله أوقاتكم، نحيي جارتي كلثوم العقوري ونقول لها يلحقنا فرحتك في أيام هنية، ونزيد نهني نورهان مسعود بعيد ميلادها ونهدي لها كل أغاني الحصة هي وكلثوم. شكرا لك يا جنات، وإن شاء الله تكون الإهداء متاعك وصل للناس اللي تحبيهم والناس اللي يعني سميتيهم في التعليق متاعك. جميلة مبارك تقول صباح النور زهرة البيلسان، كيف تقول نهاركم أسعد الأيام. عفاف عمار تقول صباح الورد والفل والياسمين. مريم العامر تقول صباح الورد والياسمين. وريدة بن عمارة تصبح علينا وتقول صباح الفل والياسمين إلى كل مستمعين وأحلى إذاعة. كيف زاد هادي سالم، صباح النور والسرور وبداية أسبوع طيبة ومريحة للجميع. شكرا لك سي هادي. إيمان لاغا، صباح الورد والياسمين وتحية لكل فريق إذاعتنا الحبيبة إذاعة نفزا. وشكرا لك أخت إيمان. عباس طاهر يقول صباح النور. كيف البقية اللي هما سلومة والمحبة المحبة في الله تقول صباح الورد والياسمين على الغاليين. صباحكم جميل يا ربي، إن شاء الله يكون معنا الحبيب فرحات ورورو تقول صباح الورد. شكرا لكم على كل الكلام الباهي اللي كتبتوه في التعليقات متاعكم، وهكا نبدو صباحنا بالتفاؤل والسعادة بعد ما نسمعوا الكلام هذايا الباهي اللي كتبتوه للناس اللي تحبوهم وإلا الأغاني اللي طلبتوهم. كيف زاد الأغاني بلا برهان، بعد شوي نحضرنا أغنية للأخت جنات اللي تهديها لصديقتها كلثوم. أي أغنية تختارها على ذوقك أنت، خاطر يعني نعرفوا أغنية عيد ميلاد حاجة متاع فرحة، دونك هذه من أختنا جنات إلى أصدقاء اللي كان سميتهم منذ لحظات في التعليقات متاعها. دونك باش نمشوا مع فقرة البيروليك ونتصلوا بإدارة من الإدارات. اليوم باش نتصلوا بإدارة البريد وباش نحكوا معاهم على نقطة معينة. هو كان المواطن المرة اللي فاتت اتصل بينا وقال انه فما اشكالية، هو مواطن من منطقة الجرسين، اشكالية انقطاع الريزو، معناتها لدرجة انه اهلينا في الجرسين موجود الهاتف على المباشر. بكم بعد لحظات، شكرا. Bienvenue à la poste tunisienne. Veuillez composer le numéro de votre correspondant ou patientez quelques instants. Le standard automatique vous répondra tout de suite. Merci. هذا الستاندار نشوف الرقم الثاني ومن فما زوز ارقام. الرقم الثاني باش نسألوهم على اهالينا في الجرسين يتنقلوا الى عدد من المعتمديات الاخرى في الجهة باش ينجموا يخدموا المعاملات نتاعهم سواء كانت المالية يعني ولا الجبائية. دونك مشكل موجود في الجهة في جهة الجرسين، نحبوا الادارة جاوبنا عليها لانه تم حل الاشكال هذه مشكل الريزو ولا لا في البريد في الجرسين. اضف الرقم الداخلي لمخاطبكم او انتظر قليلا، موزع الهاتف سيجيبكم بعد لحظات، شكرا. هذا هي الموزع متاع التليفون. دونك فلا معناتها فما الستاندار عاملين الموزع متاع الهاتف وعاملين فيه رقم انه هو يكملوا يتصلوا به باش ينجموا يجاوبوهم ادارة البريد. نعاودوا مرة اخرى بالله الاولاد، فماش امكانية ان نتواصلوا معهم في ادارة البريد؟ مازال اعطوني شنو اللي صاير في الكواليس باش الناس تفهم اش فما في الموزع الصوتي. نعاود نذكر الإدارة الجهوية للبريد بالجهة قاعدين نتصل بيهم ونشوفوا على الإشكاليات متاع الأهالي. المواطن يروكي يتصل بأي إدارة معينة يتعدوا لطول الستندار، علاش مسكرين الوقت ذي 8 و 10 دقائق؟ هل أنه ما فماش إدارة تنجم تجاوبنا ولا شنو هو الإشكال بالضبط؟ الإدارة الجهوية للبريد يتصلوا بينا ويعطونا شنو هو صاير. مرتين نتصلوا بيهم في البيروليك على موضوع يعني كما مواضيع متاعين الجهة ويتعدى الموزع الصوتي. دونك ماذا بينا المرة الجاية كي نطلبوا الرقم والأرقام هذوما اللي على ذمة المواطنين، دونك يتعدانا يعني شخص ينجم يهز علينا التليفون. ديما نكلموكم على 75 493 859. بعد الفاصل نرجع معكم في بقيه فقرات الماتينا لليوم والبدايه بهاتش عندك، ونستقبلوا الفنان التشكيلي والروائي والكاتب لليوم شوقي السليعي باش نحكوا معه على اصداره الجديد هو الدجال. دونك بعد الفاصل نرجع معكم. أنا زو اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. همس الموج مونيا البجاوي نوصلوا معها لثمانية وثمنتاش دقيقة. همس الموج هي من أحلى الأغاني التونسية اللي ديما ترجعنا للفترات الزمن الجميل مع مونيا البجاوي وعدد من الفنانين التونسي. وقت الفن التونسي كان عندها ما يقول طبعا في الساحة الفنية في العالم العربي وحتى العالم بصفة عامة. دونك ذي الأغنية ومتواصلين مع باقي أغاني المتينة لليوم كيف كيف زادة مواصلين معاكم في متابعة لأهم أهم الأحداث في ولاية قبلي. تحديدا اليوم نحكو على الحصول على بطاقة لباس اللي البطاقة هذية يعني كان أعلن عليها الصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي هو الإكلام. يعني في اللحظة هذية بيش يتم تدشين واستلام بطاقة لباس للخدمات في الإكلام والتأمين على المرض. لباس هي بطاقة علاج إلكترونية. الأكثر تفاصيل تحضر معنا اليوم فاطمة الجعيدي زميلتنا تحديدا مع المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية وعد من المديرين الجهويين. هارك زين فاطمة ليه نتصل بفاطمة الجعيدي باش ناخذوا معاها التفاصيل الكاملة فيما يخص الإكنام. دونك اعطيني فاطمة الاول ساعة نبجلوا المباشر الإكنام. الحصول على بطاقة لباس باش يتم التواصل بالإرسالية القصيرة او عن طريق البريد. هلا الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام يعني كان يحكي على البطاقة هذه، هي بطاقة العلاج الإلكترونية، بطاقة لباس، واللي انطلقت عملية توزيعها يعني على مستوى الوطني، وبش يتم بواسطة الإرساليات القصيرة أو على طريق البريد مع تحديد المركز الراجع بالنظر وتاريخ الاستلام. اليوم في ولاية إقبيلية باش نحكوا على تدشين واستلام بطاقة لباس للخدمات والتأمين على المرض. دونك معناتها هذا موضوع اليوم على المباشر، باش نواصلوا مع فاطمة الجعيدي ناخذوا معها التفاصيل الكاملة فيما يخص الكنام للحصول على بطاقة لباس. دونك نكملوا معكم في بقية فقرات الماتينال في انتظار انه تكون حاضرة معنا فاطمة باش نحكوا على تسليم البطاقة هذه، البطاقة الإلكترونية لباس اللي هي يسموها بطاقة علاج إلكترونية. إذا كان موجودة فاطمة الجعيدي وحاضرة معنا على المباشر ناخذوها، سينو نمشي الفاصل كسير ونرجع لأولاد، نمشي الفاصل كسير ورجع. يلا فاطمة موجودة. فاطمة ألو فاطمة فاطمة فاطمة راك معنا على المباشر. يا فاطمة مرحبا بك فاطمة. دونك فوالا كذا الظروف المباشر، نعاودوا نتصلوا بها فاطمة ونعلموها اللي راه موجودة معنا على المباشر باش نحكوا اليوم على الصندوق الوطني للتأمين على المرض، اللي اليوم باش يتم يعني توزيع البطاقات العلاج الإلكترونية اللي هي لاباس. دونك على 75 493 859. اذا كان تحبوا تسالوا على الموضوع هذا نتاع البطاقه، بطاقه لاباس شنو معناتها، كيفاش نجموا نتواصلوا مع الاداره معناتها نتاع الكنام باش ناخذوا هالبطاقه هذه بطاقه العلاج الالكترونيه لاباس، ناخذوا فاصل الاولاد ونرجعوا بعد باش تكون حاضره معنا فاطمه الجعيدي في موضوع الكنام للحصول على بطاقه لاباس لليوم هي اول مره في تونس. دونك بعد الفاصل رجعنا معكم. مرحبا بكم من جديد في المتنة الثمانية واربع عشرين دقيقة مكملين معاكم في باقي الفقرات لليوم. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، بداية أسبوع موافقة. البداية بأهم الأخبار ومتابعة للتفاصيل اللي تكون على المباشر. تحضر معنا فاطمة الجعيدي مورستنا من لكنام، تحديدا باش نحكو على تدشين واستلام بطاقة لباس للخدمات. فاطمة نهارك مبروك. ألو فاطمة. ألو مرحبا بك فاطمة. فاطمة الو مرحبا بك، اهلا بك فاطمة. فاطمة الجعيدي على المباشر معنا في الماتينال. يا فاطمة، فاطمة دونك نعاودوا نشوفوا الاشكال اذا كان فما اشكال من منين موجود بالضبط. دونك فاطمة بيه ماهوش التليفون، ماهوش قاعد تسمع فينا الزميلة فاطمة. فاطمة الجعيدي إذا كان قاعدة تسمعي فينا أنت معنا على المباشر في الماتينال. يا فاطمة صباح الخير. أحمد يلتوان فينا كل عامية في ساعتين، موجودة بصندوق الوطني للتأمين على المرض فرجبيلي. اليوم إن شاء الله بيش يتم الانطلاق وعطاشر تنزيق وتوزيع بطاقة الخدمات الإلكترونية لبئس. رئيس المركز الجهوي في حاتم مهبوري معنا، اكيد باش يعطينا اكثر تفاصيل على البطاقه هذه، شنو هو كيفاش مقتش بيتكلم اللي هي اليوم، كيفاش باش يتم تسليمها، وشنو هو الهدف منها. صباح الاتحاد. صباح النور. يشرع الصندوق الوطني للتامين على المرض في قبيل اليوم في توزيع البطاقه الالكترونيه لاباس. زيت نستنى في حضور السيد الوالي ان شاء الله في ظرف 10 دقائق ان شاء الله بنطلق في العمليه هذه. تم استدعاء المواطنين عن طريق رساليات قصيرة قبل خمس أيام من الموعد هذايا. الحضور شخصي والتسليم شخصي إن شاء الله. هي البطاقة الإلكترونية لباس تترج في إطار التبادل الإلكتروني للمعطيات الصحية بين المضمون الاجتماعي مزدي الخدمات الصحية. بالطبيعة باش يكونوا أول إدارة رقمية في تونس. أول إدارة رقمية في تونس إن شاء الله الكنامي. معناها ما صارتش جمالية تونسية، صارت أول مرة في قبل. ما صارتش في تونس، صارت أول مرة في لا هي صارت صندوق يعني الكلام في البداية من نوفمبر إن شاء الله. صفر وثيقة وصفر مواطن، كل شيء مش يكون إلكتروني إن شاء الله. مطالب إلكترونية والوصفة الطبية إلكترونية. معناها المواطنين كل نجم يلتحقوا يسلموا بطاقات. كل مواطن يتم استدعاء عن طريق رسالية قصيرة يتصل بمصالح المركز الجهوي بتقبل يتسلم بطاقة. مرحبا أحمد، ما زال عندنا وقت. تفضل. حاضر معنا زاد سي أحمد العملي مدير جهوي لشؤون الاجتماعية بتقبل. صباح النور سي أحمد. مرحبا بك. حاضر في إطار تسليم بطاقة الإلكترونية للبيت. أي هذا مشروع يعتبر مشروع ثوري في الإدارة، نظرا لأنه يندرج في إطار مشاريع التحول الرقمي لوزارة الشؤون الاجتماعية. هذا التحول الرقمي سينعكس إيجابا على الخدمات وسرعة تقديم الخدمات إلى المواطن. إذن اليوم في الصندوق الوطني للتأمين على المرض القبلي بحول الله سيشرف السيد والي قبلي على انطلاق هذا البرنامج بتوزيع بعض البطاقات لبعض المنخرطين. أحمد زاد في نفس الإطار، بعد شوي باش نلتحقوا زاد بلاتيكفيلي ومش يتم تكريم صلة من الرياضيين الجهة الكل اللي تكرموا واللي شاركوا قبلي على صلة الموسم الرياضي الحالي، وإن شاء الله نكون موجودين لو أفهم بالصورة وبالتسجيل كذلك. سلام البطاقات بعد إن شاء الله في أخبارنا وفي صفحاتنا السيتي بتاعنا أصحابت عن فيسبوك كل موجود بالفيديو المباشر على الصور والمقالات. شكرا لك فاطمة الجعيدي، كانت حاضرة معنا من مقر لكنام تحديدا الوين اليوم باش يتم تدشين واستلام بطاقة لباس للخدمات والتأمين. اللي كانوا بعثوا لهم إرساليات قصيرة باش يلتحقوا بالكلام، دونك يلتحقوا في اللحظة هذه خاطر باش يتم تسليم هالبطاقة هذه اللي سموها بطاقة علاج إلكترونية وحاجة من حاجات الباهية ان اليوم الإدارة متاعنا تكون إدارة رقمية. بعد الفاصل نرجع ونكملوا بقية فقرات الماتينال. كي نمشي بعد زاد مع الميكرو ليك مع الخيان المواطنين اللي يحبوا يوصلوا النداء متاعهم ولا الصوت متاعهم، زاد باش نستقبلوا ضيفنا في هاتش عندك لليوم في الجزء الأول الأستاذ والكاتب والروائي شوقي صليعي، باش نحكوا معاه على الإصدار الجديد هي رواية الدجال اللي عندها أربع سنين قاعد يكتب فيها وفيها ياسر حاجات يعني نجموا نقروها، نجموا نشوفوا كيفاش نجموا نقتنوها الكتاب هذايا من دور النشر وإلا من المكتبات. دونك هذه التفاصيل كاملة نتاع الماتينال بعد الفاصل نرجع معكم. Yeah. صباحك يا جبلي. ميكروليك الميكروليك الميكروليك، الفقرة اللي على ذمة المواطن، ديما تاخذوا 75 493 859، إذا كان عندكم أي إشكاليات في ما يخص الجهة في ولاية قبلي، المواطن يتصل بينا على الرقم هذايا، اللي الرقم هذايا تحبوا تسموه رقم أخضر ولا رقم أحمر، رقم حالة الطوارئ، إذا كان تحبوا تقدموا النداءات متاعكم فيما يخص يعني الإشكاليات اللي قاعدين تعيشوها اليومية في الحياة متاعكم. دونك عاود ذكر الرقم بتاعنا 75 493 859، في الانتظار باش نتواصلوا مع اولى التليفونات نتاعنا. يحضر معنا على المباشر زادة في الاستوديو اللي باش نستقبلوهم بعد شوي، هو الاستاذ والكاتب والروائي شوقي الاصليعي للحديث حول الاصدار الجديد رواية الدجال اللي باش يقدمها اليوم العشية في دوز. الرواية ذي هاو عندي يعني نسخة منها، دونك نجموا مادام يعني فما طبعات فيها تنجموا تشروها وتقتنوها من طبعا المكاتب. تو نشوفوا وين تكون متاحة الكتاب ورواية الدجال لشوقي الاصليعي. دونك اذا كان حاضر معنا اولى التليفونات استقبلوه في الميكروليك. مرحبا بك، الو، مازال مش حاضر. نعاود نذكر زادة في هاتش عندك الجزء الثاني لليوم. يحضر معنا عبد المجيد اللزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري باش نحكوا على واقع التمور في ولاية قبلي والقطاع الفلاحي. هل انه ولاية قبلي ما عندهاش الحق اليوم نشوفوا مجمع للتمور والا ديوان للتمور على غرار ولاية توزر؟ دونك هذا السؤال اللي باش نسلوه وعديد الأسئلة الأخرى اللي تخص الواقع التمور في الجهة. نمشي للأولى الاتصالات في الميكروليك، ما همش حاضرين، دونك نتعادوا نمشي للهاتش عندك للأولى الاتصالات ما هيش موجودة معانا. نعود نذكر الرقم 75 493 859. نستضيف اليوم الأستاذ والكاتب والروائي شوقي الاصليعي للحديث حول إصداره الجديد رواية الدجال في الهاتش عندك لليوم. هاتش عندك، هاتش عندك، هاتش عندك. دونك في هاتش عندك يحضر معنا الروائي شوقي الاصليعي. سي شوقي مرحبا بك، اليوم الاستضافة متاعك فيما يخص جديد جديد هي رواية الدجال. مرحبا بك في المباشر في إذاعة نفزاوة. الله يبارك فيك وربي نورك ويعزك، ومرحبا بالمستمعين الكل في إذاعة راديو نفزاوة اللي استقبلت السنة الفايتة إصدارية القصصي أقوى من الضفة الأخرى. التاريخ يعيد نفسه، يعني التاريخ يعيد نفسه، ما بيناتهم عام. المواطن يقول ما بيناتهم عام، هل أنه يعني شوقي الاصليعي قاعد يكتب كل عام حاجة جديدة ولا كيفاش؟ فسرنا. والله شكرا على السؤال، لأنني يعنيني جدا، يعنيني جدا الفترة الزمنية اللي تقام فيها الطبخة الروائية، معناها لأنها تأخذ وقت كبير. بالنسبة للمجموعة القصصية أخذت مني 3 سنوات كاملين في 18 قصة قصيرة، وبالنسبة للرواية رواية من القطع طويل، يعني 76,000 كلمة. ربما المختصين يقيسوا بالكلمات ما يقيسوش بالصفحات، 304 صفحة عن دار زينب الزوز. خذت مني 4 سنوات، كان تاريخ الطباعة مخادع وقت اللي تشوف ما بينتهم عام ونيف، لكن في الحقيقة هو مجرد تاريخ طباعة فقط، لكن بالنسبة للعمل في حد ذاته كان منفصل عن بعضه تقريبا، وخذوا مني زوز 7 سنوات. واضح. خلينا نعرف نعرفك شوية سي شوقي. أنت كاتب تونسي من مواليد 65 في مدينة دوز، يعني قريت في التعليم الثانوي في مارث من ولاية قابس شعبة أداب، وتعليم الجامعي في كلية الحقوق في تونس. أنت موظف متقاعد وقصاص ورسام وروائي، صدرت لك مجموعة قصصية بعنوان أقوام الضفة الأخرى عن دار زينب، واليوم نشوف رواية جديدة الدجال. أول مرة تعمل رواية؟ أنا هذه روايتي الأولى. لا رواية الأولى يعني. حكينا على رواية الدجال. حبيت أن نشير الحاجة بسيطة برك، أنا هي مهمة لما حالته، حسب التحليل ديما متاع الكتابة، التاريخ الطفولة الأولى هو تاريخ الكتابة كما يقول بشلار. أنا سنوات الابتدائي كل في مدرسة تعليم ميلود هنا في قبلي، وهذيك ذكرياتي اللي موجودة هنا هي اللي مربوطة بكتاباتي زادة بنسبة كبيرة ما بين دوز وقبلي. يعني في الدجال شفنا يعني المزج ما بين الحلم المنام وحلم الحقيقة وإلا حلم الواقع. والواقع فسر هنا كيفاش بالضبط؟ والله دائما دائما الكتابة مربوطة بعنصر الذاتي كما يقولوا حتى في الفلسفة، يقولوا العلم هو نحن والفن هو الأنا. بالنسبة لي يعني علاقتي بالحلم، حلم اليقظة تحديدا مش حلم المنام، علاقتي به كبيرة جدا. وكتبت مجموعتي القصصية، وكانوا أصدقائي يقولوا لي لماذا لا تكتب رواية كما يقول كوزينو في الرواية ملحمة العصر الحديث، وهي اللي لها يعني العناية الأكثر، خاصة نشوفه في العالم العربي هناك بين ظفرين قليل من التهميش للمجموعات القصصية، حتى أنك عندما تسأل أي إنسان من تعرف يذكر لك اسم أو اثنين يعني معروفين في العالم العربي، لكن في الرواية هناك أسماء كثيرة. الاحتفاء دائما بالرواية على حساب القصص، لكن أنا بديت بالقصص القصيرة ربما لأن التكثيف يستهويني. خدمت المجموعة وكانوا أصدقائي يقولوا لي أخدم رواية، نقول لهم رغم كما نذكر قصيدة بوكوفسكي اللي يقول لا تفتعل الكتابة الشعرية، لكن يزم القصيدة هي اللي تجيك. قريت من سقط الزند أو القادح اللي خلاني نتحير مباشرة هي كتابات بشلار. قريت 5 كتب البشلار، قريت شعرية أحلام اليقظة وهي حياتي نيب تحديدا، وبعد جمالية المكان وتنطيق المكان وقيمته والنار في التحليل النفسي، الرموز اللي كتب عليها بشلار هي اللي فجرت داخلي الرغبة في كتابة الرواية. وانطلقت في كتابة الرواية، وكان شوف حتى التحليل في أول الصفحات الأولى الشعر الحدثية هذه اللي ناقد اللي بين ظفرين هو ربما يكون دجال ربما مش 100% يوجه لها نقد بشلاري يعني النصوصة يعني. هك علاش حبيت نسألك شكون الدجال؟ اي والله شوف انا نفسي لا نملك الاجابه، ما نملكش الاجابه. انا عملت له انا نؤمن بان المعنى الانطولوجي والمعنى التخيلي هو الاهم، المعنى الواقعي ما عندهش قيمه كبيره. ثم برشا امكانيات للدجال داخل النص، انا نحكي على الدجال ربما ثقافي قد يكون، ولكن ربما كلمه الدجال سمعت البعض يتحدث عن المسيح الدجال، وسمعت البعض يتحدث على ربما الدجال المنتشر في البلاد كمهنة، ولذلك اخترت العنوان لأن فيه لبس ما بين المعنى اللي نقصدني وما بين المعاني الإشعاعية هذه المختلفة الدلالية اللي هي تخلي طريقة من الجذب يعني. معناها كل يأتي حسب كسر السرد اللي يتوقعه هو من البداية، وبعد ربما يجد كسر السرد لكسر السرد يعني. واضح. اليوم نجم نقوله إذا كان أقرأ لك الرواية هذه رواية الدجال، نجم نقوله هل أنه يعني شوقي الأصليعي هو كاتب سوريالي، وإلا نجم نقوله هو كاتب واقعي؟ والله أنا أبعد ما يكون عن الواقع في حياتي اليومية. أنا نعتقد أن أي كتاب على وجه الأرض مهما كانت المدرسة برنسية ددائية واقعية سريالية، جميع المدارس هي تنطلق من الواقع، لأن الخالق الأقوى هو الله، والكل يحتذي به مش بمعنى المحاكاة الأرسطية، لأن الجنون والتخيل وهبلة الكاتب رأي عندها قيمة كبيرة ياسر كالتقاطعات. أن نذكر كلمة يقولها بول ريكور، يقول تكمن اللغة في التقاطع بين ما هو علاماتي وما بينه وبين ما هو دلالي، ذلك هو المجال والحقل والفضاء لعمل واشتغال جنون الكتابة. لذلك نكتب تقريبا أقرب للواقعية السحرية ربما، لكن ما هوش سريالي بالمعنى الكامل يعني. واضح. خنقرأ شوي من على الأقل أولى الصفحات اللي سميتها بالشاعرة اللي هي الرواية الأولى، بين ما أرى وما أقول وما أبقي. أكتفي بعض تصدير ذلك تصدير يعني. مش ليني يعني. بين ما أرى وما أقول وما أبقيه صامتا، بين ما أبقيه وما أحلم به، ما أحلم به وما أنساه ثمة للشعر. قلت على مقربة من الميناء العتيق في عمق الشاطئ الرملي نتوآن صخريتان هائلتان هائلان مغمدان في طراوة القاع البحري وحشين خرافيين جاثمين منذ الأزل في زرقة اليم بأديمها الشبيه بفراء الوعول، يفصل بينهما رواق مائي متعرج تتميل في غوره طحالب بلون فسفوري متوهج بعثرته ضراوة الأمواج وتلاعبت به النوارس الزاعقة في دوامات الريح. الكتابات نتاعك ماهيش بعيدة على الكتابات الفرنسية أكثر، معناتها والله فما برشا معناتها كتاب فرنسيس يكتبوا بنفس الطريقه نتاع ربما الى حد كبير يعني. اكثر قراءاتي هي القراءات الفرنسيه، ربما الكلاسيكيات مثلا كما بودلير مثلا. لا بودلير شاعر يعني، كيما ستوندال، بلزاك، أندري جيد، فرانسوا مورياك، ميشيل زيفاكو، المدرسه القديمه، مونترلان، كتاباتي الفرنسية قراءاتي للفرنسيين هي أكبر معنا دينيس ديدرو فولتير كل قريت لهم هذوما، وخاصة الكلاسيكيين منهم اللي عندهم طريقة تنطيق المكان واعتبار المكان مهوش فضاء للكتابة بقدر ما هو كأنه شخص يتعامل داخل الرواية. وموجود حتى في الأدب الهندي إينيتا ديساي أنا متأثر بها شوية، عندها كتاب ممتاز جدا اسمه فنان الاختفاء، ربما حتى مضمون روايتيني هو أني نعتبر روحي مختفي ولكن ظهر في الكلمات فقط. يعني تنطيق المكان شيء مهم جدا وقت أن تعتبر المكان في علاقتك به هو شخص تتجادل معه وشخص ممكن ماهوش تستقي منه المعلومة فقط لكن تتجادل انت وياه. يعني هو حكيت على الاختفاء، علاش اليوم اللي يعني عديد الشعراء والكتاب اللي موجودين خاصة نحكي على تونس والعالم العربي ما عادش ياسر موجودين الشعراء، تحب تحس انه الشعراء قاعدين يتماشوا مع المواطن اللي المواطن ما عادش يمشي يشري كتاب ما عادش يمشي يقرا. اليوم انت هل انه معناتها الاختفاء نتاعك هذايا اللي نشوفوه يعني تختفيه في الكتابات نتاعك، هل انه في الواقع فما نوعا ما احباط يوصله الكاتب كيف يعرف اللي راهو المواطن ما عادش مقبل ياسر على الكتب؟ والله في عموما في العالم العربي نسبة القراءة ربما حتى في العام ما تفوتش الدرج، يعني وقت اللي تشوف أبسط لقطة في مترو في اليابان الناس واقفة وكل إنسان شاد يده شاد باش ما يطيحش وبليد الأخرى شاد كتاب يقرأ فيه. هذا يوجعني جدا، أني شخصيا معدل قراءتي 150 صفحة في اليوم يكان رواية أو نقد أو شعر أو أي شيء، ولاحظ أن العالم العربي ما يقرأش ما باش تفسر أي. العالم العربي أي والله لعبة ايديولوجية وسياسية كبيرة ياسر، ويعني يصعب تفسيرها بالعامل المادي فقط أو بعلاقة الناس بشراء الكتاب أو بغلائه، لأن الكتب أنا شخصيا كتاب رواية نكملها في يومين على الانترنت ما غير ما نشري، لأن الأعمال العالمية اللي باش تحوم عليها موبيديك ولا غير متاح جاتسبي العظيم تاع فيتس جيرالد ولا كذا ما تلقاهمش بسهولة، تلقاهمش اللي ينتقي الأعمال العالمية الراقي ما يلقاهمش وموجودين بالتحميل وللقراءة، ولكن العباد لا ترغب في القراءة، يبدو أن مجتمعنا بصري يحب يرتاح يحب يشوف مباشرة يحبش يبذل مجهود للرؤية معناها متاع الثقافة ما يحبش يبذل مجهود. التو هني في الكاتب والشاعر يلزم يعمل باش يرجع إلى يرجع على الزمن الجميل متاع الشاعر والكتاب؟ والله المجهود ربما يمكن يكون بالنسبة للأشخاص الموهوبين، بالنسبة لبقية الناس ربما هم دورهم عكسي، وقت اللي تجد كل من هب ودب يكتب الشعر ويقول أبسط كلمات ويدعي أنه شاعر أو يكتب لمجرد صفحات بسيطة ويقول أنه روائي أو قاص، يعني هذا هو الذي أضر بمهنة الأدب. يعني في القديم كنا نسمع يعني ربما لا تصلنا إلا الأسماء الكبيرة، كان الإنسان يخجل من أن يدخل في معمعة فن هو ليس أهل له معنا، لكن حاليا الناس جميعا تتجرأ على حرفة الأدب. يعني واضح الدجال هو فاهم مزج ما بين المنام والواقع، زادة وين المنام في الكتابة وين الواقع اليوم؟ زادة ساعات المواطن يقول لك صحيح نحل الكتاب ساعات علاش ما نفوتش درج خاطر نشوف اللي الكاتب بعيد ياسر على الواقع المعيش. هل انه في الجزء الواقعي في الكتاب حكيت فيه على المواطن التونسي اليوم، حكيت فيه على المعيشة متاع المواطن سواء كان في الجهة وإلا خارجها؟ سؤال مهم ربما هناك بيت متاع شعر يقول بأمراسي كتان إلى صم جندلي، كأن أشياء نجوم معلقة في السماء ولكنها مربوطة بالواقع. الكاتب ينطلق من الواقع لأنه هو نفر وفرد من المجموعة، معنا يقول الشعر هل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هو مع المجموعة لكن عنده ديما رؤية رافضة، أولا الكاتب لا يمكن يسير في ركاب السلطة حتى ولو كان المسيح نفسه مش مسيح الدجالة هو يحكم، باش ما نحبش نذكر حاجات أقدس. دائما هو رافض، دائما هو عنده رؤية جديدة عنده تحليل جديد وتعلق بالواقع، ما هوش تعلق الإنسان العادي لأنه هو ما عندهش بصر، هو عنده بصيرة عنده رؤية خاصة كما يقولوا المشهد يصنع جماله والعين تصنع الانبهار. مهمة الكاتب هو الانبهار ومهمته أن يكون مربوط بالواقع بشكل من الأشكال، لكن إذا كان المدرسة الواقعية ترتبط بالواقع بشكل واقعي رأي السريالية ترتبط بالواقع بشكل سريالي طبع. لأن حياتنا اليومية يكن تشوف أنت شخصيا أو أي شخص حتى الأشخاص الغير مثقفين تهويماته في خياله وعلاقته بتفسير الأشياء ربما تأخذ حيز 80% أكثر من ما يلامسه واقعيا صحيح. يعني أكثر أشياء تمر في دينك كحلم. يعني المواطن أصلا ديما يحب يعمل فلتة ولا يخرج من الواقع المعيش. أكيد. وهذا اللي يجسد في الكتاب متاعك اليوم. كي المواطن يحل الدجال ويقرأ يخرج من المعيش، يخرج من الواقع. وانت تحب تهز الناس بالدجال. تلك مهمة الكاتب. أولا يهزك في رحلة سحرية. والرحلة هذه مهيش هي غاية الغايات، الغاية هي رؤية معينة وموقف إيديولوجي معين، توتي بوليتيك كما يقولوا معنا. أي شيء توصفه راهو سياسي. حتى كي نقول أني الكرسي هذا تو بعدوه عليه شوية، راه نحتاج على أنكم أنتم ماكمش منظمين مثلا بالظفرين. يعني كل موقف، كل رؤية تحتوي على موقف. ولعبة الإهام الأدبية، لعبة الشخصيات، لعبة المكان، لعبة الزمان، لعبة الظرف، لعبة الدراما، لعبة البوليفوني، تعدد الأصوات، كلها لعبة رأي وهمية، ما هيش هي المقصودة في حد ذاتها. المقصود أني نحب نقول شيء معين. والشيء اللي نحب نقوله هنا نطرح سؤال، هل أني أكتب لأختفي أم أكتب لأظهر؟ هذا سؤال صعب. هذا يعني اللي يلزم يجاوب عليه توي يلقاه الإجابة المواطن في الكتاب. مفروض. الكتاب هو بعشرين دينار سعر، وين يلقوه؟ وموجود في مكتبة قاسم في سوسة. هذه الكاميرا قبلتك وريدهم الكتاب. وموجود في أوكي كاميرا منها. موجود في مكتبة قاسم في سوسة. ها من هاي نشوفت من لك هو أشار منها. وموجود في مكتبة بوسلامة في شارع فرنسا، وموجود في مكتبة المعرفة برشلونة، وموجود عندي للي يحب يقتنيه اليوم في حفلة توقيع. يعني حفلة توقيع يعني أكثر هو يعني كأكثر خطر تحب الناس يكونوا موجودين. أكيد في تمس مبشر طبعاً. يعني تمس. وين نجم جو اليوم في الاحتفال؟ اليوم الاحتفال في دوز ب يعني المجهود البديل الثقافي بدوز، كما السنة الفايتة توقيع مجموعة القصصية أقوام الضفة الأخرى في مركز التصيف وتخييم في طريق مطمطة، الستة متاع العشية. اليوم ندعو الجميع اللي يقدر يجي واللي عنده اهتمام أدبي وفني أنه يكون حاضر ويشرفني حضوره إن شاء الله. هذه دعوة للمواطن. حبيت زادة في الإطار الاستضافة متاعك نطمنوا على شعارنا الكبير جمال الأسلاعي. هو شي يكون منك هو أخوك؟ هو بالضبط تحديدا، يعني ممكن منش فالح في كذا، بوه هو أخو جدي. كيفاش هذا؟ بوه خو جدي معناه ولد عم. اي بالضبط ولد عم من العكس. ابعد خطوه مش عم ديركت يعني، لكن في الصوت ولا اي ثم شبه كبير. حتى ثم شبه كبير ديما نقول الفرق بيني وبينه شويه اني اطول وقت. طمنا على الاحوال. لا والله صحت لاباس، اني كنت بحذا هنا رين واستدعيتها باش هي يكون موجود في الاحتفال متاعنا. صحت ان شاء الله باذن الله من احسن ما يكون. واضح. شكرا لك سي شوقي السليعي، يحضر معنا اليوم للحديث على الاصدار الجديد هو روايه الدجال. في الختام اذا كانت حب تاخذ كلمه الختام في 3 دقائق. والله نشكركم شكر كبير على الاستضافه هذه وعلى المجهود اللي تقوموا به. استضافه خاطفه اما ان شاء الله بقدره ربي لنا معناتها. وجماعه معنا اهل بلادي واصحابي واخوتي جماعه البديل الثقافي عاملين مجهود رغم الوقت ضيق واعراس ومعنا ظروف صعيبه، لكن حسيت انهم كل يجروا معي وكل نقولها بكل صدق. انا عندي حفل توقيع الجمعه الجايه في مكتبة نابل نهار 12 و13، ولكن سعيت لأني تكون دوز هي الأولى. علاقتي بدوز علاقة مجنونة، تجدوها داخل الرواية، تجدوها في الصحراء، في الغيب، في كل الموتيفات الانتروبولوجية الصغيرة، في علاقتي بجدتي، في علاقتي بالعباد، في علاقتي بالجمل، في علاقتي حتى بهيم دار جدي. نحب نذكر أني علاقتي به، نذكر أنا صغير يقول لي عمي علي مبروك، يقول لي أما خير باباك ولا البهيم، نقول له البهيم خير. والسنوات الأخيرة الله يرحمهم كل قبل ما يتوفوا نطل بحذاه ونقول له تو قاعد نفس الموقف، راهو جحيش قاعد عندي. تو عندي نفس الموقف خير معناتها اللي جحيش. زاد عملت اهداء حتى الى امك. اكيد علاقتي بامي علاقه كبيره جدا جدا جدا. كل انسان يقول امي ملاك، ولكن هذاك من عين ذاتيه طبعا. لكن هذا يشهد به الناس اللي يعرفوا امي في دوز، هكا الذكاء الفطري متاع انسان مقراش، هكا البسمه. بعمري ما ريت امي تتخاصم مع انسان في حياتي بعمري. هذه حاجه زاد مأثرة فيها علاقتي بامي برشا، وحبنا للصحراء انا وياها زاد ما تتصورش قداش. ورحيل وذكرتها انا في الرواية، وإن شاء الله ربي يرحمها ويرحمها ومتلسلم كل شيء. ربي يرحمها من كل. بالعكس هذا اليوم الإهداء بتاعك للوالدة بتاعك، هذا على الأقل حاجة صغيرة تنجم تقدمها للأم بتاعك. شكرا لك أستاذنا والكاتب الروائي شوقي السليعي لنا. يعني مقابلات قادمة إن شاء الله في كتب أخرى، قاعد تحضر في حاجة جديدة. كلمة بركة نحب نقولها ديما يقولوا لي أستاذنا، قد نتبسم شوي. أنا محافظ أعلى في الشرطة وتشرفني كلمة أستاذ، لكن أكبر من جهدي يعني موظف متقاعد. أي موظف متقاعد، قعدت بالذمة قعدت بالذمة. أنا كان عندي حتى جراد، ممكن الجراد يكون مش تعديه، هو أعلى رتبة في الشرطة جنرال، ولكن فضلت الكتب وتقعدت وخرجت وتركت كل شيء لأن اهتمامي بالرسم. نعمل عندي معرض تو حاليا، الرسم معروض في ميدون، في رواق الفنون ميدون. علاقتي بالكتب وبالقراية حاجة تفوق الخيال، لذلك سلمت في كل شيء وشديت في الورق هذا وكو. واضح. شكرا لك، شال ربي عينك، شال ربي معاك، وإن شاء الله نتقابل معاك مرة أخرى في إستار ثاني. حبيت نسألك في الختام، فماش حاجة جديدة بخلاف الدجال؟ والله لا، والله نقول لك بكل صدق، الحالة اللي نمر بها نتو، شفت فراشك تخرج من شرنقة وتبقى الشرنقة جافة يابسة ما فيها حد شيء، حالة جوف، حالة من الجوف اللي نمر بها من داخل، الانتزاع تلك المعاني من داخلي، لأن العديد منها كانت تحت طائلة إلهام، ما كانش تحت طائلة كتابة عقلية. الفراغ اللي نشعر به خوا رهيب جدا، ربما في حيز للكون كامل، يعني نصور ما نشفش منه الا بالقراءات. ونعمل قراءات نقديه، قاعد نقرا في، قريت ممكن 15 كتاب نقدي كما كوزينوف، روايه ملحمه العصر الحديث، فن الروايه لميلان كونديرا، بيتروف الواقعيه النقديه، وقاعد نلخص فيها ضمه، وقاعد نقدم فيهم الاشخاص اللي يرغبوا، اللي ما عندهش وقت باش يقرا كتب نتاع 300 صفحه، نعمل في موجزات وتلخيصات ونجمعها، باش شخصيا ما نحبش اني نكون حاضر في ملتقى ثقافي ولا صحفي ونسأل عن الرواية كمبدع ونلقى روحي من عرش بوليركور ولا جرار جينات. صحيح. ولا أي واحد ما يسوءني ذلك. صحيح. ذلك عمل مجهود كبير. هو الجفاف اللي كنت تحكي عليه هو رأو ماهوش يعني إحساس ولا حالة قاعد تعيش فيها شخصيا، هو مجتمع كامل في تونس معناتها الفترة الأخرى عايش جفاف، الناس كل تسأل ما هيش فاهم حد شيء، فما نوعا ما كما كنت تحكي على الإحساس نتاع الفراشة هذيك كي تخرج تحسها باهتة، دونك ذيرة وتونس الكل. وإن شاء الله نتمنى إنه الشفاء العاجل لكل شاعر يحس فنان يحس الإحساس هذاك، خطر إنه فنان يحس جفاء، وإلا يعني جفاف يعني مشكلة كبيرة. الفن هو الدواء، هو الدواء الوحيد. طبعا شكرا لك. الكاتب والروائي شوقي السليعي تحدثنا معاك على الإصدار الجديد رواية الدجال. بعد الفاصل نكمل معاكم ونواصلوا بقية فقرات المتنة لليوم، فاصل ورجعين. قلبي كبرت وكل ما اكبر اكبر حبك في قلبي اكبر اكبر وانا ليا غير وطني وانتي وربي كبرت وكل ما اكبر اكبر حبك في قلبي كبرت وكل ما اكبر اكبر حبك في قلبي اكبر اكبر وانا ليا غير وطني وانتي وربي ولما عود اليكي وابوس على ايديكي انسى المدن يا مايا في لمستك وعنيكي ولما عود اليكي وابوس على ايديكي انسى المدن يا مايا في لمستك وعنيكي وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي ما بحسش بالبرح ده الا في قلبك يا امي ارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي ما بحسش بالبرح ده الا في قلبك يا امي ايوه في قلبك يا امي وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرتك في قلبي دليلي في المدن وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن على إذاعة نفزاوة أف أم، صوتك مسموع. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. فلاش سبورت، فلاش سبورت. دونك رجعنا لكم في فلاش سبور لليوم، في متابعة لأهم اللي جديد. المنتخب الوطني التونسي كان أنهى المنتخب امبارح تحضيراته للقاء الدور الثمن النهائي لكأس إفريقيا مصر 2019 اليوم الاثنين، وين باش يلاقي المنتخب الغاني انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس في ملعب الإسماعيلية. للتذكير فإنه الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز هو اللي باش يكون حكم المباراة لليوم. المنتخب التونسي باش يكون بالأزياء الحمراء ويلعب منتخب غانا باللون الأبيض. أتمكن المنتخب الجزائري من تحقيق الترشح إلى دور الربع النهائي من كأس إفريقيا للأمم مصر 2019 بعد ما فاز على المنتخب الأوغندي بثلاثة أهداف نظيفة، وكان يوسف البليلي افتتح النتيجة في الشوط الأول وتحديدا في مطلع على دقيقة 24، ثم أضاف رياض محرز الهدف الثاني في دقيقة 57، وسجل إدمانوس الهدف الآدم عفوا والناس الهدف الثالث في دقيقة 83، وتلاقي الجزائر في الدور القادم والفائز في مباراة مالي والكوت ديفوار اللي تتلعب اليوم الخمسة متاع العشية. يستأنف الترجي الرياضي التونسي بطل موسم 2018-2019 اليوم تحضيراته للموسم الجديد، وتبدأ الحصة التدريبية 6 متاع العشية في حديقة الرياضة بين. ذكر أن الترجي التونسي انتدب كل من صدقي الدبشي هو مواليد 99 بعقد 3 مواسم، فادي بنشوق عقد 3 مواسم، والياس الشتي عقد 4 مواسم، عبد القادر بدران عقد 3 مواسم، عبد الرؤوف بن غيث عقد 4 مواسم، بليل بن ساحة عقد 4 مواسم، إبراهيم وترى عقد بموسم وحيد. باش يشرف المدرب الأسعد الدريدي اليوم الاثنين على أولى حصة تمارين بعد الاتفاق مع النادي الإفريقي، بداية من 3:30 في ملعب الشاذلي ذي زويتن، ويتكون الإطار الفني الجديد للنادي الإفريقي. الأسعد الدريدي مدرب أول، سعيد السيبي مساعد أول، زياد زيود المساعد الثاني، سقراط البركاتي معد بدني، عادل النفسي مدرب حراس. المنتخب البرازيلي تمكن من رفع لقب بطولة كوبا أمريكا المرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على البيرو 3-1 في المباراة النهائية اللي جمعتهم امبارح في ملعب الماراكانا، وتقدم المنتخب البرازيلي بهدف في دقيقة 15 سجلها إيفرتون سوزا سواريز، وعدلت البيرو في دقيقة 44 عن طريق باولو جيريرو من ضربة جزاء. بعدها سجل جابرييل خيسوس الهدف الثاني للبرازيل في دقيقة 48، وأضاف البرازيل الهدف الثالث من ضربة جزاء سجلها اللاعب ريشاليسون في دقيقة 90. وكذي كانت أهم الأخبار لليوم في ريكاب نيوز، مكملين معكم بعد شوي في ما تبقى من فقرات الماتينال. عبد في الموت تختار يا عالم، حياتنا برشا زرار يا عالم، عبد في الموت تختار، كان الخضرة فاسي كان يبيعو فاسي في الشدة واحد القاسي، وانا اخترت نعيش براسي، كان الخضرة فاسي كان يبيعو فاسي في الشدة واحد القاسي، نعيش براسي. فيني رجلة ويني وين مشيت معاك انت اختيني، بالك تدمعيني على ماضي مشيت راني نسربي برا برا اخداني حاربي جملة جسد غاني بقلبي هنا بابا وزاني قل رجلة صعيبة الدنيا تخلي نفس الميت عشيشة تزري فقر عادي والفلوس ما تبري بري بري هي المعنى بري بري بري بري بري هي المعنى بري بري بري بري بري هي المعنى بري بري بري بري بري هي المعنى بري بري بري يا عالم حياتنا برشا زرار يا عالم عبد في الموت تختار في الموت تختار كان الخضرة فاسي كان يبيعو فاسي في الشدة واحد القاسي وانا اخترت نعيش براسي كان الخضرة فاسي كان يبيعو فاسي في الشدة واحد القاسي وانا اخترت نعيش براسي نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام صوتك مسموع. رجعنا لكم من جديد في الماتينال 9:21 دقيقة، مكملين معكم حتى 39 دقيقة لليوم في الماتينال. إن شاء نهاركم أسعد ليام، نهاركم مبروك، وطبعا بداية أسبوع موافقة. في الانتظار أن يكون حاضر معنا عبر الهاتف عبد المجيد الزهر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وكنا اتصلنا به في الكواليس، أكدونا أنه رو معنا تدخل في اجتماع ونحاول أنه يكون موجود معنا لليوم يحضر معنا كرونيك الماتينال اليوم في هاتش. عندك سي لطفي الدكتور طبعا والأستاذ لطفي، هو يعني كان عديد المرات تحدثنا على واقع التمور بقبلي وقطاع الفلاحي. نبدأ معك أستاذ في الانتظار أن يلتحق بنا عبد المجيد الزهر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. نحكي اليوم على أحقية ولاية قبلي كأول منتج للتمور على المستوى الوطني في تركيز يا إما ديوان تمور أو مجمع للتمور على غرار ولاية توزر. هل أنه الديوان ولا المجمع أحق ولا أنا ومنهم الخير للجهة؟ هذه موضوع آخر مرة أخرى تنطرحوه، لكن اليوم هل أنه ولاية قبلي ما عندهاش الحق تكون موجود فيها مجمع وإلا ديوان؟ هو المهم أن يوجد، يعني هو مبدئيا خلي يوجد، وبعد أن يعني إذا كان وجد في توزر، في رأيي أنا إذا وجد في توزر ولا في قبلي ما الفرق؟ يعني إذا كان هو سيركز سيتم تركيزه ستستفيد منه يعني توزر وقبلي في نهاية الأمر. إحنا نخافه أن كان في السابق كان الحديث على الأقل نحكي في 2011 و2012 و2013 حتى في البرامج الانتخابية في الواحد كانوا يحكوا على ديوان تمور، كانت الناس تحكي على ديوان تمور، بل أن البعض وسع أكثر وهو مصيب في ذلك وتحدث على ديوان الواحات. ديوان الواحات أوسع من التمور، أوسع من الاهتمام بالتمور، لأن الواحة تنتج منتجات أخرى غير التمور أيضا. للأسف الشديد أن الآن يعني تراجعنا في الحديث أو انحدرنا إلى مجمع للتمور، يعني مجمع لتجميع الإنتاج ولترويج، ويعني ما عادش ثم حديث على الديوان، كان ديوان الواحات أو ديوان التمور، وتقريبا الآن يحكوا على مجمعهم. وبعد هبطوا بينا أكثر، المجمع هذا وين نعملوه؟ نعملوه في توزر ولا نعملوه في قبلي؟ واعتقد ان بعد حتى اذا كان اذا سلمنا ان ندار في توزر مثلا كما هو متفق عليه الان، بعد ممكن نكون مختلفين، يعني هل المدير المجمع هل يكون من توزر ولا يكون من قبلي؟ وبعد ممكن داخل حتى قبلي يولوا يخلقوا مشكله اخرى، هذا المدير هذا يكون من قبلي ولا من فوار ولا من دوز، ولا لأن ربما احنا إذا كان استندوا أن قبلي أولى بالمجمع بتركيز المجمع لأنها الأكثر إنتاج، ممكن يجيك معتمدية من المعتمديات في ولاية قبلي تقول لك أني أولى أن يقود هذا المجمع، ولا ممكن يكون فيه حتى المجمع هذا يتركزوا غادي في المعتمدية هذه باعتبار الإنتاج أكثر. فبصراحة هذه كلها يعني هي تكتيكات في اعتقادي تخفي نية سيئة وتخفي عدم جدية في حل مشكلة التمور وفي الاهتمام بهذا الانتاج اللي يمثل رافد مهم جدا ويمثل مصدر مهم جدا للعملة الصعبة، يعني جزء من صادرات تونس الزراعية التمور، يعني في المراتب الأولى، ويدخل في مبالغ كبيرة من العملة الصعبة اللي تثري المخزون من العملة الصعبة وبالتالي تفيد الاقتصاد. للأسف الشديد أن احنا نقدو ان نقاشنا ينزلونا في مستوى نقاشنا، عوض باش يرتفع مستوى نقاشنا ينزلونا مستوى نقاشنا الى مناقشه المكان وين يتركز المجمع ويا سيدي نديروا حل، احنا نديروا في الوسط في النقطة الحدودية اللي في مدام هي المشكلة في هو المجمع تركز في توزر. أيوة الناس قاعدة تناقش وتم تعيين مدير مجلس إدارة اللي هو توفيق التومي اللي هو معناتها رئيس الاتحاد الفلاحي. إذا ما المشكلة الآن؟ مش المشكلة الموجودة، المشكلة أنه يعني حسب المواطن ما يحكي أنه ولاية قبلي زاد من حقها ليكون موجود مثلا مجمع والأيديوين في الجهة. هو مجمع واحد على المستوى الوطني يركزوا في توزر، مجمع التمور ركز في توزر يعني. ما المشكلة؟ آخر تصريح لوزير الفلاحة أنه بش يصير المجمع في توزر والديوان في قبلي. هذا موضوع الديوان أنا نتصور أنه هي كلام غير مسؤول، اللي بصراحة اللي يحكي على الديوان الآن في ظل هذه السياسات الموجودة هو مش فاهم النظام الاقتصادي في تونس ومش فاهم السياسات. طبعا أنا مع الديوان رو، وأنا مش مع الديوان تمور، أنا مع ديوان الواحات، أنا مع ديوان الواحات توسع من التمور. ولكن تونس حكينا أكثر من مرة عشرات مرات أن اعتمدت نظام اقتصادي ليبرالي منذ 91 ومنوال تنموي ليبرالي. هذا المنوال يتجه نحو الخوصصة. ما معنى الخوصصة؟ حنا نعود في كلمة خوصصة. خوصصة الخوصصة أي القطاع العام بيعه للخواص. الخواص كانوا مواطنين ولا أجانب، يعني ما عادش يقعد عندنا القطاع العام. فالديوان هو مظهر من مظاهر القطاع العام، مظهر من مظاهر إشراف الدولة على الإنتاج. السياسات اللي ماشية الآن بالعكس، هم حتى الدواوين الموجودة في ظل السياسات هذه، حتى الدواوين الموجودة يحبوا يلغاها الآن. يعني كان ديوان الحبوب ولا الزيوت ولا غيره، يعني هناك ضغط في اتجاه أن يلغوه في ظل السياسات الموجودة، مع أن راه الديوان مفيد. الديوان لأن لو يتركز ديوان يا أخ أحمد، لو يتركز ديوان، تو الحديث على مجمع وديوان، لو يتركز ديوان راه يحل مشكلة المجمع يعني. لأن الديوان يتضمن في جوفه وفي اختصاصات المجمع. يعني لو يتركز ديوان للواحات أو ديوان للتمور لنصبح في غنى عن المجمع، لأن الديوان سيقوم بذلك الدور، هو اللي يقوم بدور المجمع. يعني جزء من مهام الدواوين بالإضافة لتخفيض التكلفة، وهذه ما قومش بها المجمع. الديوان من بين من اختصاصاته هو تخفيض تكلفة الإنتاج مثلا. هذه مشكلة الناموسية ومشكلة البلاستيك، الكثير من المشاكل تولي يعني تنحل يحلها الديوان إذا ما ركز، بالإضافة لحفظ الإنتاج ولي يعني البحث عن الترويج. ويعني الديوان يقوم حتى ربما بعملية تكوين في القطاع. يعني الديوان أوسع من المجمع، والديوان يهم حتى الفلاح، هو هذي يهم كل الأطراف. هو هذي تقنيا واضح. أما اللي حابين نسأله عليه هو أنه ديوان التمور وإلا مجمع لولاية قبلي من حقها على خطر هي النسبة الأولى في ولاية قبلي. هذا مش مطلب معناته من اليوم، هو مطلب قديم. هو مجمع تمور وطني، مجمع ولا ديوان مش مشكلة، المهم حاجة لولاية قبلي. لا لابد نفرق بيناتهم. يودي قلت لك الديوان في ظل النظام الاقتصادي الموجود الآن ما عادوش تحكوا عليه. هذا إلا إذا تغير النظام الاقتصادي. مجمع هم تو الدواوين الموجودة يحبوا يلغاه. طبعا أنا ضد هذه السياسات، لكن هذا الموجود. هذا الموجود، ما نخضعوش الناس نحكولها على ديوان تمور، يكذبوا عليكم. باختصار يكذب اللي يحكي على ديوان متاع تمور، قاعد يكذب على الناس. قالوا حتى في الدعاية الانتخابية في 2013 2014 وغيره، وبعد ما صارش منه ببساطة، لأن السياسات اللي معتمدتها الدولة هي سياسات ليبرالية، والسياسات الليبرالية تتجه بإلغاء حتى ما بقي من من من بقايا القطاع العام. معناه ما يمكنش يدير الديوان، معناه مع الديوان، لكن الديوان يندار في ظل نظام اقتصادي اخر، في ظل خيارات اقتصاديه تنمويه اخرى. المجمع مجمع وطني للتمور، يندار في توزر، معناها يعني الا اذا كانت يندار فرع في قبلي يعني. هيك القصد، انه يندار فرع في قبلي ولا يندار ديوان وطني اخر للتمور حتى في قبلي. ما اعتقدش ان هذا كلام يستقيم. يعني هو المجمع ما دام تركز في توزر، الاصل ان الناس تهتم بتجويد اداء هذا المجمع، ربما تناضل من أجل تركيز ديوان تمور، وليكن يعني مثلا المجمع إذا كان بالإمكان حل المشكلة ويندار في النقطة الحدودية. هي المشكلة على المكان ولا يأخذ المكان الحدود يتو ما عادش المشكلة على المكان، تو المجمع تركز في توزر. تركز هو موجود ولا صدر القرار متاعه في الرايد الرسمي؟ هو صدر القرار في الرايد الرسمي وتم تعيين إدارة المجلس. أيوه، لكن بالك فعليا مازال ما بداش يخدم. إذا كان مازال ما بداش يخدم باش تنحل المشكلة هذه اللي هي كيف اللبانة وهي درافة فومنا، باش نقعدوا احنا نمضغوا فيها ونعودوا فيها. ويلهون به. يا سيدي إذا كان هي ثم مشكلة في أن يندار في توزر ولا في قبلي، إذا كان هذه المشكلة هذه الأزمة يندار في الحدود، ينحط على الحدود بالضبط وين هذاك في الشط جري يندار غادي شو المشكلة، أو أنا قريب التوزر وقريب القبلي، أو يندار في أقرب قرية كانها تابعة توزر ولا تابعة قبلي، أقرب قرية مثلا في طناصة ولا بشي ولا أي الأصلح لي ولا الدبابشة ولا أي الأصلح لي ولاية قبلي. شو الأصلح؟ الأصلح هو ديوان تمور، الأصلح تونس كل، أنا ما نحكيش على ولاية قبلي كل، نحكي على المستوى الوطني، نحكي على ولاية قبلي كجهة أول مصدر للتمور. مش معزولة قبلي، راي مش معزولة على تونس، مش معزولة على التوزر، مش معزولة على المناطق الأخرى. مش معزولين احنا على المناطق الأخرى، يعني احنا في بعض الأحيان يخلونا نحكوا في مشاكل على مستوى الولاية وهي ما تنحل المشاكل على مستوى الولاية إلا على المستوى الوطني، إلا بحلها في مناطق أخرى. واضح. في اعتقادي أن تو ما دام الدولة ركزت مجمع في توزر، كون احنا تنقدوا نناقشوا لا المجمع يكون في قبلي بصراحة، فيها كأن هيك احنا نحبوا الوحدة أمة كاملة، الأمة العربية، نتحدثوا عن توحيد الوطن العربي وربما العالم الإسلامي، تنجو نقعدوا متعركين احنا المجمع يكون في توزر ولا يكون في قبلي. بصراحة هذه وجهة نظرك طبعا، هو المواطن، أنا وجهة نظري أن ندار ديوان تمور يودي المواطن، لازم نفهموه المواطن في بعض الأحيان عبية تعبية خاطئة، باش لهوه المواطن باش لهوه، عوض أن يطالب بديوان تمور ويطالب بإعادة النظر في هذه المنوال التنموي وهذا النظام الاقتصادي اللي وصلنا لهالأزمة هذه وللخراب هذا، يقعدوا ملهينا توزر ولا قبلي، ونقعدوا متعركين احنا توزر ولا قبلي، تما قبلي نصها أصولهم من توزر وتوزر نصها أصولهم من قبلي، ليش المشاكل هذه يعني اللي ما تقدمش بينها، هذه توخر بينها تردنا الى الخلف. واضح، شكرا لك، يعطيك الصحه على طبعا التوضيحات هذه. هو المواطن في الجهه يطلب على حقيه قانونيه، انه اليوم راه جهه قبلي كاول منتج للتمور ب 70%، يعني من حقها انه كي الطالب بحاجه ترجع بالفايده للجهه اللي هي تصدر للتمور على مستوى وطني. شكرا لك، يعطيك الصحة سي لطفي الأستاذ، اليوم حاضر معنا زادة في ما يخص الموضوع هذا، موضوع قطاع التمور في الجهة. نعتذر للمواطنين على عدم حضور عبد المجيد اللزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري، كان من المفترض أن يكون حاضر معنا اليوم، لكن يعني حسب التفاصيل اللي جتنا من عند الأخيان في الستندار يعني أكدونا أنه راه دخل في اجتماع، دونك إن شاء الله المانع خير. تفضل. في 2014 تقريبا و 2015 حضرت أنا في تونس العاصمة ممثل للرابطة، مشينا وفد من هنا من قبلي ووفد من توزر، تلاقينا في وزارة الفلاحة وحضروا ثلاث وزراء من بينهم وزير الفلاحة اللي كان في يوم من الأيام مندوب فلاحة وفاهم مليح مشاكل المنطقة، وتم النقاش في الموضوع هذا، نقاش هل يندار الديوان أم مجمع، ونوقشت المسائل هذه من 2014 و 2015. بصراحة أن احنا نقدر نعاودوا فيها ل 2019 ونعودوا في نفس الكلام، معناها هو مطلب شعبي، مطلب شعبي ديوان تمور. هذا اللي كان مطلب شعبي وضع، وتحب الصحيح ولا المجمع عارف من يفيد اكثر ولا يفيد التجار اكثر من يفيد الفلاحين، اللي يفيد الفلاحين الديوان ما يخدعوناش ما يسلبحوناش، يا فلاح قاعدين يسلبحوا فيك، اللي يفيد الفلاح هو الديوان، ديوان التمور او ديوان الواحات، المجمع يفيد اكثر التاجر. واضح. أيوة. شكرا، يعطيك الصحة. هكا نكون وصلنا لختام الماتينا لليوم، ديما نتواصل مع بعضنا على الموجة 100.9 FM ولا سيت ويب راديو نفزاوة بونيت. هكا نكون وصلنا للختام الماتينا الفيلمين، ونتقابل غدوة في نفس التوقيت.